بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده سبحانه وتعالى واشكره على نعمه الجسام، وصلي وسلم على من بعث الله عز وجل رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فمعنا اليوم إن شاء الله درس هو إتمام للدروس السابقة في شرح المنظومة الميمية للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله. وقد ذكرنا، توقفنا عند قوله: لم يلههم قط من مالي ولا خولي، وهو في الكلام على أهل الحديث وبيان فضلهم ومناقبهم، وقد ذكر شيئا من ذلك فيما مضى. ثم قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: لم يلههم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم. هذا هو المثل. لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. فكل ملك وضيع عند ملكهم، وكل ملك فخدام لملكهم. والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة، والبشرى لحزبهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم، ورمت مجد رفيع مثل مجدهم، فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا، حفظا مع الكشف مع تفسيرها ودمي. وقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. حكم قواعده وحز فوائده، تحز عوائده كالدر تنتظم. عندي أحكم قواعده. حكم الصواب أحكم. أحكم قواعده وحز فوائده، تحز عوائده كالدر تنتظم. قال رحمه الله في ثناء على أهل الحديث والعلم، قال: لم يلههم قط من مال ولا خول. الخول اللي هو الحشم، ويعني العبيد والإماء والنعم التي يملكها الرجل. فهو يقول: لم يلههم شيء من المال، لا يعني أملاك يملكونها، ولا كنوز يكنزونها، ولا عبيد ولا خدم ولا غير ذلك، ولا ابتياعا، فلم ينشغلوا بالبيع والشراء كما انشغل غيرهم. وليس المراد ذم البيع والشراء، لكن المراد أنهم لم تشغلهم هذه الأمور عن طلب العلم، وإنما طلب العلم عندهم ونشر الحديث وتعليم الناس السنة عندهم أعظم من هذه الدنيا والانشغال بهذه الدنيا. قال: ولا حرث ولا نعم. وكذلك لم يشتغلوا بالحرث والزراعة وتركوا العلم، لا، إنما انشغلوا بالعلم، وكان هو أعظم ما ينشغلون به. وكذلك ينشغلوا بالنعم، رعاية الإبل أو البقر أو الغنم أو غيرها، إنما انشغلوا بهذا العلم. لماذا؟ لأنه قال: هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب. المجد الحقيقي هو مجد العلم، والله عز وجل يرفع من يشاء من عباده بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فما رفعهم الله عز وجل لا بمال ولا ملك ولا نسب ولا غير ذلك، إنما يرتفع العبد بماذا؟ بما أعطاه الله عز وجل من العلم، فهذا يرتفع به بين الناس. كما قال شعبة: إن سفيان الثوري ساد الناس بالعلم والورع. ما سادهم سفيان بملك ولا جاه ولا غير ذلك، إنما ساد الناس، أصبح سيدا عندهم، يشار له بالبنان، ويأتيه الناس من أقطار الدنيا بما أعطاه الله عز وجل من علم وزهد وورع. قال: هذا هو المجد، لا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم. لأنهم يستطيعون جمع المال والخدم كغيرهم، لكنهم قدموا العلم لفضل العلم وشرفه، والعلم عندهم خير من المال. المال تحرسك والعلم يحرسك، والمال تنفقه فينقص، وأما العلم فتنفقه فيزداد. المال إنفاقه هم على صاحبه. لماذا؟ لأنه يحتاجه، فتجده ينفقه بصعوبة وعسر، لكن العلم ينفقه وفرح في ذلك، يعلم الناس ما ينتفعون به. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله فضل العلم على المال من أوجه كثيرة في كتابه مفتاح دار السعادة، في الجزء الأول في كلامه على بيان فضل العلم وشرفه، أن من ذلك أن العلم خير من المال. قال: فكل مجد وضيع عند مجدهم، وكل ملك فخدام لملكهم. كل مجد هو بالحقيقة وضيع عند مجد العلماء وفضلهم وعلو منزلتهم، فكل مجد لا يساوي شيء عند مجد العلم، وكل ملك في الدنيا لا يساوي شيء عند ملك العلماء. كما ذكرنا سابقا أن أحد الخلفاء قال لما وقف عند عطاء بن أبي رباح فقال لابنه: يا بني عليك بالعلم فإني لا أنسى ذلي بين يدي هذا العبد. وكان عطاء عبد معتق رحمه الله، كان من أصحاب عباس، لكن كان هو مفتي الموسم، مفتي مكة، فكان الناس يرجعون إليه، فالذي رفعه ما هو؟ العلم رضي الله عنه، رفعه أعلى شأنه. ولذلك لما عمر رضي الله عنه أتاه والي مكة في المدينة فقال: من تركت بمكة؟ قال: ابن أبي أبزة. فقال: من هو؟ يعني ما سمع به. فقال: مولى. قال: تركت مولى في قريش؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وهذا مولى، ويصلي فيهم ويؤم فيهم الصلوات ويتبعون في ذلك، إذا قام قاموا، إذا جلس جلسوا. لماذا؟ رفع شأنه العلم. ولو كان قبل الإسلام ما قدموا أحدا عليهم إلا أن يكون من أشرافهم، لكن رفعه العلم. قال: والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. ثمرات التمسك بالسنة والعلم ما هي؟ ذكر أربعة أمور: الأمن والنور والفوز والبشرى يوم القيامة. فالأمن لهم الأمن وهم مهتدون، فيوم القيامة هم أشد الناس أمناً، لأن الله عز وجل من عليهم بهذا العلم الذي عملوا فيه. والنور لهم نور بين أيديهم بسبب علمه، لأن هذه الطاعات تكون نوراً يوم القيامة، ولا يمكن أن يقيم الطاعة إلا بالعلم، ولا كيف يقيم الطاعة. والثالثة الفوز، لهم الفوز يوم القيامة، لأن العلم هذا أعظم العبادات، فهي تكون سبب في فوزهم. والبشرى يوم القيامة بالجنة، فهذا من شرف العلم وعلو منزلته. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم ماذا تصنع؟ قال: فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. فاعمد إلى سلم التقوى، يعني التقوى هذا، التقوى هذه درجات، هم وضعوا سلم لهذا العلم. العلم لا ينال في مجلس واحد، إنما العلم مع الأيام والليالي. فانظر أنت إلى السلم الذي وضعوه حتى تلقاه درجة درجة، لأنك إذا رمت العلم جملة ذهب عنك جملة، فماذا تصنع؟ تأخذ العلم شيئا فشيئا مع الليالي والأيام. وإنما السيل هو بدايته ماذا؟ قطرة، ثم يكون سيلا ينهمر ويغرق الأرض، هو بداية قطرة واحدة. فالإنسان دائما في العلم يرتقي فيه على حسب السلم الذي وضعه العلماء. ما يعقل أن طالب العلم يريد فجأة هكذا يفتح فتح الباري في قراءته، هل قرأت شيء من شروح الأربعينوية؟ يقول لك لا. هل قرأت شيء من كتب السنة؟ لا. هل قرأت كذا؟ يقول لا. لكن يريد فتح الباري حتى يتوسع في السنة، يقرأها. ولا أولا إذا فهم، أعطاه الله فهما، فإنه ينذر أن يستمر في هذا، يمل. كيف تقرأ 13 مجلد؟ يعني مجلد أكبر من مجلد، تمل، ما تستطيع. لكن العلم يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى سلم، شيء فشيء خفيف حتى تصل إلى الدرجة. ودائما هكذا، دائما هكذا حتى في أمور الدنيا، إذا أثقلت على نفسك بشيء تمل من هذا الشيء، أما أنك تكون شيئا فشيئا فهذا أنفع لك. ولذلك الله عز وجل في آية الفرقان: لولا أنزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، ماذا قال الله عز وجل؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لماذا ما أنزل الله عز وجل القرآن هذا جملة واحدة على محمد عليه الصلاة والسلام؟ لهذين الأمرين: نثبت به فؤادك، يكون ينزل على حسب حاجتك. أنت لما تقرأ كتب العلم والأدب كل يوم تحس أنك عرفت علم جديد، فازداد تمسكك بالعلم والأدب. اليوم كل يوم تقرأ مسألة في الاعتقاد، ازداد تمسكك في السنة. لكن لو أخذتها كلها في جلسة واحدة تنساها، تنسى العلم. لكن تأخذها شيئا فشيئا يكون سببا في تثبيت فؤادك، وأيضا ترتل على حسب المراحل فتنتفع بهذه العلوم. فلذلك كان العلماء يقولون: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. والعلم هذا سلم، لا بد تعرف أولا أصول العلم ثم فروع العلم، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فدائما أنت تحتاج إلى أنك تعرف ماذا تقرأ، إذا عرفت ماذا تقرأ ينتهي الأمر عندك، يصير الأمر سهل عليك. دائما اجعل هذا في بالك. واحد بيسافر منطقة بعيدة، وهذه المنطقة قد تكون لها طرق مختلفة، وهل يسافر هكذا أو يسأل؟ يسأل من يأخذ رأيه، يأخذ برأي من؟ واحد يقول يا أخي أنا سافرت مع هذه الطرق كلها وتبحرت فيها وعرفتها، واحد يقول له والله أنا سافرت مع طريقين أو ثلاثة، والثالث يقول كان سافرت مع طريق واحد، والرابع يقول أنا ما سافرت. تأخذ بقول من؟ اللي جمع الطرق كلها، لأنه يختصر عليك المسافة. احتمال أن تذهب مع طريق يأخذ عليك يوم وليلة أو يومين ثلاثة وأربعة، واحتمال تذهب مع طريق آخر ياخر يأخذ عليك ساعات يسير، صح؟ فماذا تصنع؟ تصنع تسأل أهل العلم الذين درسوا هل هذا الكتاب أنتفع به أو لا. قالك الله هذا الكتاب من أنفع ما كتب في هذا الباب، يختصر عليك مسافة هو لعله ما عرفها قبل ذاك، هو لو وجد من يدل على هذا الطريق لتمسك به، هو ما وجد، فذهب يقرأ كتب وترك الكتاب الأهم والأنفع في هذا الباب. أحيانا بعض الناس يتفرع في بعض الكتب يتوسع فيها ويقرأ فيها ما ينتفع فيها إلا أقل القليل، لو أنه شغل نفسه في علوم أخرى أو في كتب أخرى لانتفع. تجد يبحث عن دقائق المسائل، دقائق المسائل، ثم بعد سنة سنتين ما يستفيد إلا مسائل يسيرة، لكن غيره ينظر المسائل التي يحتاجها فيبحث في اليوم مسألة مسألتين ثلاث، وهكذا بعد سنة يكون عنده مئات المسائل التي يستفيد بها. قال فأعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا، نصبوا هذا السلم وأقاموه، واصعد بعزم وجد مثل جدهم. أهم شيء يكون عندك عزم وجد، إذا كانت عندك همة عالية فإنك تحصل ما حصل، لكن إذا كانت الهمة ليست موجودة أو ضعيفة جدا فكيف تريد أن تحصل مثل ما حصلوا؟ لن يتيسر لك مثل ما تيسر لهم، لأن أعظم ما ينفع طالب العلم الهمة والشيخ والرغبة في طلب العلم. إذا كان عندك رغبة في طلب العلم وكانت عندك همة عالية وشيخ تنتفع به فهذا إن شاء الله أنك تفلح، وإذا أعطاك الله عز وجل العقل والذكاء هذه أيضا تجتمع، كما قال بعضهم أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مكنونها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وجودة أستاذ وطول زمان. فهذه الأمور الستة إذا اجتمعت عند طالب العلم فإنه بإذن الله عز وجل يحصل علما عظيما. قال واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودومي. اعكف على السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله اعكف عليها، لأن العلم قال الله وقال رسوله، لا تنشغل بأقاول الناس وأفعالهم وماذا فعلوا وماذا صنعوا، أو تنشغل بتواريخهم وأمورهم وتفاصيلهم ثم تترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنشغل بها. بل أعظم ما ينتبع به طالب العلم أنور في السنة. قال واعكف على السنة، العكوف والاعتكاف ما هو؟ لزوم الشيء. الاعتكاف لزوم المسجد، والعكوف لزوم، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فلزوم الشيء معناته أن السنة تحتاج إلى رجل يلزمها، يلزم قراءتها والنظر فيها وحفظها وتفسيرها وغير ذلك، وإلا فلو أنه نظر في السنة يقول كان أنا قرأت البخاري كله الحمد لله، يعني خلاص يعني تجاوزت القنطرة عند نفسه، يعني تجاوز القنطرة، هل لازمت النظر في البخاري؟ قد تكون إنسان حفظت البخاري في يوم من الأيام، لكن ليس معنى هذا أنه بقي البخاري في صدرك 20 سنة، لا، العلم ينسى. قال عليه الصلاة والسلام تعاهد القرآن فالذي نفس محمد بيده أهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. والقرآن الله عز وجل ماذا قال فيه؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. فإذا كان القرآن يتفلت من صدور الرجال فما ظنك بهذه السنة، وما ظنك بأقوال العلماء؟ تحتاج دائما إلى مراجعة وحفظ. وكم رأينا من أناس كان يحفظون القرآن ويحفظون من السنن شيئا عظيما، ثم ذهب هذا عنهم بانشغالهم بالدنيا، والآن أصبح كالعامة لا يكاد يحفظ إلا شيئا يسيرا. وهو بالأمس كان يحفظ القرآن، يحفظ من السنن، يعرف من الكتب والعلوم، يعني كان الطلاب يرحلون إليه، لكن لأنه انشغل في الدنيا وأعرض عن العلم ويعني تركه أصيب بمثل هذا الأمر. فإذا الذي تحتاجه في طلب العلم ما هو؟ تعكف على السنة. العكوف عليها ملازمتها. قال وعكوف على السنة المثلى كما عكفوا، لأنهم كانوا يعكفون على السنن، يحرصون عليها ويحدثون بها صباح مساء، وكانت هي حياتهم وهو علمهم الذي يشتغلون فيه. لم يكونوا يشتغلون في أقوال الرجال وأفعالهم وغير ذلك، إنما كانوا يشتغلون في السنة، إذا كانوا ينتفعون بها انتفاعا عظيما. قال حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. فأنت تعكف على السنة بماذا؟ بالحفظ، أن تحفظها وتراجعها دائما وتنظر فيها دائما. كما قال العلماء في آداب طلاب العلم ماذا يصنعون؟ قال احتاج إلى مراجعة المحفوظات التي حفظها، يراجعها كل فترة، حتى لو يجعل له مثلا يوم أيام في السنة معدودة، مثلا يقرأ البخاري كلها مرة أخرى، أو يقرأ مثلا البلوغ أو المنتقى أو المحرر بعد الهادي، هذه الأحاديث الكتب التي جمعت الأحاديث أو عمدة الأحكام أو غيرها، يراجعها دائما، لو يقرأها في مجلس واحد في يوم واحد كل فترة يقرأها، هذه ترسخ في ذهنه هذه الأحاديث ما ينساها، لأنه دائما يراجعها. قال حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. الأمر الأعظم في السنة فهم السنة على وجه السليم، الحفظ نافع لا شك، والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، لا شك في ذلك. لكن الأعظم من الحفظ الفهم، لأن قد يعطى الرجل الحفظ فيحفظ البخاري ومسلم لكنه لا يفهم ولا يعرف معانيها. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفة أهل العلم ذكر من ثلاثة أحوال، عفوا ذكر الناس ذكر من ثلاثة أحوال، صنف كالأرض الطيبة تقبل الماء وتنبت الشجر، وهذا مثل أهل العلم الذين حفظوا أحاديث وعرفوا معانيها ورواها للناس، وصنف قبلت الماء حفظته وشرب الناس منه وانتفع، لكن هي ما أنبتت العشب وانتفعت بانتفاع عظيم، لكن حفظت هذا الماء وشرب الناس منه. وهذا كالمحدث الذي يروي الحديث ويحفظ لكنه لا يعرف كثير من معانيه. وصنف ثالث هي إنما هي قيعان لا تنبت كلعا ولا عشبا، مثل الصبخة التي قد تجمع الماء لكنه ماء مالح لا ينتفع به نفسه، لا هي شربت الماء وانتفعت به، ولا هي حفظت الماء فشرب الناس منه، ولا أنبتت لا عشب ولا كلى. وكذلك بعض الناس لا يفهم السنة ولا يعرف معانيها، ولا يعرف الناسخ والمنسوخ منها، ولا يعرف المطلق والمقيد والعام والخاص وغير ذلك، فهذا يحتاج إلى النظر في كتب شروح الحديث. ولله الحمد لله الكتب الستة مخدومة ومشروحة، وتجد أن مثل البخاري له عدة شروح ومسلم له عدة شروح، وهكذا بقية السنن، وعندك كتب اللغة موجودة وكتب الفقهاء تبين هذه الأحاديث وتشرحها على أحسن وجه. قال أحكم قواعده واحرز فوائده، عفوا. قال وقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. أيضا في دراستك للسنة تحتاج إلى معرفة كتب مصطلح الحديث، لماذا؟ حتى تعرف الصحيح من السقيم، وتعرف معنى الصحيح ومعنى السقيم، وتعرف معنى الرواة والمتصل والمنقطع والمعضل، وتعرف معنى المعلق، وتعرف معنى أن هذا مجروح وهذا غير مجروح، وأن هذا تصح روايته، وأن هذا من المتابعات والشواهد، وتعرف الرجال وأحوال الرجال والمتشابهين منهم وغير ذلك في طبقاتهم. لا بد تقرأ في المصطلح حتى تعرف هذه الأمور، لأنك إذا ما قرأت المصطلح ما عرفت السنة، ما عرفت السنة ولا عرفت هذه الأمور كلها، وإنما ينظر في أي شيء. من اللطائف أن خطيب كان يخطب الناس ويروي الأحاديث ويقول هذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات، ويحدث على أن الحديث هذا صحيح ما فيه إشكال، وعنده أن الموضوعات لابن الجوزي يتكلم عن موضوعات مختلفة، ما يدري أن الموضوعات يعني المكذوبات على رسول الله. لماذا؟ لأنه ما درس مصطلح ولا تعلم المصطلح ولا عرف أن هذا حديث ضعيف وهذا موضوع وهذا كذا وهذا كذا، لا ما عنده أن أي حديث. مثل بعض العامة تقول له يقول هذا الحديث من اللي رواه؟ حديث ضعيفة. تقول اللي رواه أبو هريرة. يقول كيف حديث ضعيف رواه هو هذا؟ هو عنده أنه يعني طيب اللي رواه عن أبي هريرة هو المتكلم فيه، أو الذي بعده أو الذي بعده أو الذي بعده، ليس الكلام على أبي هريرة، ولا فإن أبا هريرة عنه قد تجاوز القنطرة، هو ثقة لا جدال فيه. فلا بد أيضا طالب العلم يقرأ في علم المصطلح، وعلم المصطلح مخدومة، يعني لا يكاد يوجد قرن من القرون منذ تأليف إلى يومنا هذا إلا وقد كتبت فيه كتب في المصطلح، كتب المصطلح هذه كثيرة جدا لا تحصى، ينظر الإنسان في متن أو مثلين أو ثلاثة يقرأها، ثم يقرأ بعض الشروح فيها يتوسع، يعرف الأحاديث ويعرف كتب الرجال، يعرف إلى ما يرجع من الكتب، هذا كتاب أو هذا أو هذا، يميز بين الكتب حتى يعرف. وهذه يعني ينتفع بها طالب العلم إذا درس مثل كتب المصطلح وعرف يعني الفنون في هذا الباب. قال: أحكم قواعده واحرز فوائده تحز عوائده كالدر تنتظم. أحكم قواعد هذا الفن، لأن كل فن له قواعد، فتعرف مثلا الحديث الصحيح ما هو، ما رواه عدل ضابط عن مثله لا منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذه قاعدة في الحديث الصحيح. القاعدة هذه تشتمل كم شرط في الحديث الصحيح؟ 5 شروط. لابد تعرف ما معنى العدل الضابط متصل الإسناد الشذوذ العلة، تعرف هذه الأمور كلها. العلة هذه فن، والشذوذ هذا فن. قال: أحكم قواعده واحرز فوائده. في كل علم فوائد لابد تحفظها وتعرفها. مثلا تعرف تدرس مثلا في المصطلح في الرجال، فتعرف تهذيب الكمال، وتعرف أن هذا الكتاب أخذ منه التقريب تهذيب التهذيب، وأن أخذ منه التقريب التهذيب، وهذه الكتب الثلاثة متقاربة لكن أوسعها تهذيب الكمال، وهذا الكتاب تهذيب الكمال للمزي يعني طبع في نحو 35 مجلد، وتهذيب التهذيب طبع في نحو يعني 13 مجلد ثم طبعت 4 أجزاء وغير ذلك من الطبعات، وتقريب التهذيب هذا طبع في مجلد واحد ضخم وطبع قبلها مجلد في مجلدين. ما فائدة هذا الكتاب؟ ها؟ أي رجال؟ أي حديث؟ أي حديث النبي بس؟ أي كتاب؟ الطبراني يبحث في هذا الكتاب؟ رجال الطبراني؟ أي كتاب؟ كتب الستة، رجال كتب الستة، أرجع لهذا الكتاب، لأنه لا يكاد يعزب عنه رجل من الرجال. أي رجال في كتب الستة أرجع لهذا الكتاب. إن أردت أن أميز أعرف. طيب أنا والله رجعت للتقريب، قال لي والله عن أبي فلان، وكيف أنا أعرفه؟ لابد أعرف التقريب كيف ترتيبه، رتب على الأسماء ثم الكنى وأسماء النساء وغير ذلك والألقاب. طيب أنا ما عرفت، حاطري 20 واحد كلهم هذه كنيتهم، كيف أعرفه وهو ما ذكر شيء؟ من يعرف؟ ها؟ شيوخه، شيخه الذي هو روى عنه، من هو؟ فلان. زين، أرجع لي كتاب تهذيب الكمال لأنه أوسع، لأن تهذيب الكمال يذكر ترجمة فلان فلان ابن فلان إلى آخر اسمه، روى عن فلان وفلان يذكر شيوخه غالب شيوخه، وروى عنه فلان وفلان يذكر غالب طلابه، ثم يذكر أقوال العلماء فيه درجة توثيقه أو عدمها. طيب إذا وجدت لي واحد كنيته وشيوخه نفس الشيء، ماذا أفعل؟ نفس الكنية ونفس الشيوخ، ننزل تحت شوي، طلابه، ننظر في طلابه اللي روى عنه من هو؟ فلان. أنظر في ترجمة طلابه هذا من شيوخه، حتى أعرف من هو هذا الرجل. واضح؟ إذا عجزت طلع متشابه أيضا، الآن ضاقت الدائرة عليه، صعب الأمر عليه أكثر. هنا أنظر إلى هذا الحديث، الحديث مخرجه من الكوفة، مخرجه من البصرة، مخرجه من كذا وكذا، الشيخ هذا روى أين، متى دخل بلاد الفلاني، هذا يحتاج بحث أكثر. وهذا يعني يغلط فيه بعض العلماء فضلا عن طلاب العلم، تعيين الشيخ أحيانا يقول لك وقد قال أنه فلان وهو غلط، الصواب أنه فلان الثقة، وأحيانا هو يقول أنه فلان ليس الضعيف، وهذا أحيانا يغلط فيه العلماء الكبار فيحكم هذا الحديث أنه صحيح وهذا يحكم الحديث أنه ضعيف بهذا الاعتبار. فكل فن له فوائد لابد يعرفها الإنسان، كل فن له كتب له قواعد لابد أنا أعرفها، وجالس أهلها الذين توسعوا فيها وعرفوا فيها حتى أني أجمع أصول الفنون وأصول العلوم حتى أعرف هذا الفن. قال: تحز عوائده كالدر تنتظم، مثل الدر إذا انتظم بعضها بعض حتى كملت وحسنت، كذلك هذه العلوم إذا جمعت هذا العلم، علم المصطلح، نظرت في كتبه ونظرت في هذه التراجم ونظرت في الفوائد الموجودة عرفت. أنا مثلا قال لي والله هذا الحديث فيه علة وعله العلماء بكذا وكذا، أنا ماذا أصنع؟ كيف أعرف فيه علة؟ أرجع إلى كتب العلل، مثل كتاب العلل الدارقطني أو العلل النبي حاتم. واضح العلل الدارقطني هذا طبع في نحو 20 مجلد، وابن أبي حاتم طبع في نحو 3 مجلدات، وهكذا. أعرف فيه كلام العلماء على العلة، العلة في الحديث ما هي. الصحاح أنظر إلى كتب الصحاح، الضعاف أنظر إلى كتب التي جمعت الضعيف أو الموضوع أو غير ذلك. هكذا أكون أتقنت هذا الفن، عرفت هذا الفن من كل وجه، من كل وجه. لأن بعض طلاب العلم يعني يغلطون في هذا الباب غلطا عظيما ولا يعرفونه. أهم العلوم بعد علم السنة علم مصطلح الحديث، لأنه به تعرف السنة، يعرف صحيحها من ضعيفها. يعني أحيانا يقول هذا فقيه عالم من العلماء الكبار من أئمة مذهبه، وتجد يستدل بحديث ضعيف لا يعني لا يقوم له إسناد سليم، وأحيانا يحتج بحديث موضوع، أحيانا حديث موضوعه يستدل بها الفقيه، لأن ما درس علم المصطلح زين. وبعضهم يعني ما يهتم فيه، ما تفرق عنده، حتى ضبط الرجال ما يفرق عنده، يعني أي ضبط للرجل ما عنده مشكلة. وهذا عند علماء المصطلح يعني معيب، لا بد تضبط الرجل كما ضبطوه، تضبط اسم الرجل كما يعني من اللطائف أن شمس الدين الأصبهاني الذي شرح الشيخ الإسلام تيمية عقيدته حدث يوم بحديث فقال هذا حديث وائل بن حجر، فقيل لا إمام وائل بن حجر، قال حجر أو حجر صحابي والسلام، يعني ما تفرق، أهم شيء أنه صحابي وانتهى الأمر. فبعضهم أحيانا يغلط في أسماء عند أهل الحديث معيب أنك تغلط في هذا الاسم، مثل ابن عيينة، مثل عياش، عباس، ونحو ذلك من الأسماء التي وردت في علم الحديث. نعم. قال رحمه الله: فهي المحجة فاسلك غير منحرفين، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. وحيم من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي. خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فاه خير فمي. وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسمي. حكم نبيك وان قد ورد سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي. واعرض عليه وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي. فما لذي ريبة في نفسه حرج ممن قضى قط في الإيمان منقسم. الإيمان عندك؟ الإيمان في الإيمان ها؟ في عندي في الأيمان، الصحيح الأيمان، لأن القسم هو الذي يدخل فيه اليمين. هذا آخر بيت عندك؟ فلا وربك ما موجود؟ فلا وربك أقوى زاجرا لأولين الباب والموحد الزنديق في صممي. نعم. قال رحمه الله: فهي المحجة فاسلك غير منحرف، وهي الحنيفية السمحاء فاعتصم. يعني مقصود التمسك بالسنة، وقد تقدم الكلام على وجوب التمسك بالسنة والأخذ بها. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وملة محمد التي سار عليها، وهي والحنيف المائل من الشرك إلى التوحيد، والسمحة من السماحة كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. وشريعتنا هي أسمح الشرائع في باب الأحكام، وهي يعني أعظم الشرائع وأشدها في باب العقائد. أما في باب الأحكام فهي سمحة يسيرة سهلة، وهذا ظاهر في أحكامها. قال: وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهم. ما هو الشاهد في سورة النجم؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة مثل القرآن، هي وحي من الله عز وجل، إذن لا يفرق بينهما، فكلاهما حجة يعمل بها. ولا يجادل المسلم يقول لا السنة أنا ما أخذ بها أخذ القرآن، لأن السنة هذه فيها وفيها، لا، هي محفوظة كالقرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السنة من الذكر أيضا الذي يحفظ. ولذلك كان بعض السلف يقول يعني في السنة لما أتي بأحد الزنادقة وقال إني قبل أن يقتلوا إني أحدثت إني أدخلت في دينكم كذا وكذا حديث، قال الخليفة هارون الرشيد قال: تعيش لها الجهابية. وجهاد عن ابن مبارك وغيره من السلف أنهم قالوا هذه المقالة: أن تعيش لها الجهابية. فهم يميزون، فالسنة محفوظة ولله الحمد والمنة إلى يومنا هذا، ويعتنى بها. ولو أراد أحد أن يدخل فيها ما ليس منها لا أنكر عليه أهل العلم، كما وجد أن بعضهم أظهر قطعة لعبد الرزاق الصنعاني وقال أنها قطعة من المصنف وفيها خرافات ما أزوى بها من سلطان، فانبرى له أهل العلم فبينوا كذبة وأن هذه القطعة لا تصح وأنه كاذب في ذلك. وإذا كتب السنة خاصة في المخطوطات تجد عليها سماعات وأن هذا الكتاب سمعه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى يوم نسخ هذا الكتاب، والسماع هذا عليه ثقات من العلماء وأحيانا يسمعها الآلاف من الناس، مثل ما حدث بعض العلماء بكتبهم في مجالس كثيرة جدا، مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ما ألف كتاب العقيدة الوسطية حدث بها ونسخت وقرئت عليه رحمه الله في حياته وقرئت عليه وانتشرت عنه. وابن الجزري رحمه الله لما زار اليمن وهو الشافعي صاحب المنظومات في التجويد وغيره حدث بكتاب الحصن الحصين وسمعه منه الآلاف وقد أجاز به الآلاف، فهو مروي عن طريقه رحمه الله رواه الآلاف عنه. وهكذا الشاهد أن السنة محفوظة لا يزاد فيها ولا ينقص عنها، والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرها من الكتب هذه كلها محفوظة، حتى إذا أراد صاحب بدعة أن يزيد فيها كشف أهل العلم. والشيء بشيء يذكر أن سنن أبي داود رحمه الله الطبعات المتقدمة فيها أشياء يعني هي سليمة، لكن جاءت بعض الطبعات المتأخرة اللي هي معاصرة أعني بها التي طبعت قبل سنوات، ومنها طبعة محمد عوامة ومنها طبعة مؤسسة رسالة، زادوا فيها باب في شد الرحل لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الباب غير موجود في سنن أبي داود، وهذا الباب محدث لأن السلف رحمه الله ما كانوا يعرفون هذه البدعة في شد الرحال قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا زادوه؟ قالوا أنهم وجدوا نسخة متأخرة لكنها متقنة ففيها هذا الباب. طيب من ناسخ هذه النسخة لنعرف حتى ننظر لعل صاحب بدعة أراد إدخال شيء ما أنزل به من سلطان. بحثت أنا فوجدت أن الناسخ لها صاحب النسخة من هو عبد الغني النابلسي، وعبد الغني النابلسي هذا على دين ابن عربي حلولي اتحادي يقول بوحدة الوجود فجمع أنواع الكفر، فمثل هذا لا يستغرب عليه أن يدخل فيها الكفر فضلا عن البدعة، فلذلك هذا الباب اللي عنده هذه النسخ يضرب عليه، ليست موجودة في سنن أبي داود لا سيما نسخة الحافظ بن حجر رحمه الله التي انتشر عنها هذا الكتاب، لأن الحافظ له نسخة بخطه موجودة وطبع عنها هذا الكتاب لكن هذا الباب ليس موجودا فيها. وأحيانا يأتون إلى كتاب السنة باب الرد على الجهمية فيلغونه لأن في الباب نفسه في إثبات بعض الصفات التي يؤولها بعض الأشاعرة، فيريدون إبطال أن هؤلاء أن هذه عقيدة الجهمية فيلغون الباب. ولذلك أنفع الكتب في هذا الباب كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تحريف النصوص من مآخذ أهل الأهواء في الاستدلال، كتاب نافع جدا يفضح أهل البدع في عبثهم في النصوص وتحريفهم للعقائد أو تحريفهم لكتب الأئمة، وأحيانا يلغون كلمة وأحيانا يزيدون كلمة وأحيانا يحرفون لفظ كلمة فيأتي إلى الكلمة فيغير لفظها يقول أنا وجدتها من الخطوط هكذا وهو كاذب تعمد أن يحرف اللفظ، مثل استوى يجعلها استولى يضع حرف واحد انتهى الأمر، وقد رأيت شيئا من هذا كثيرا. وذكر الشيخ رحمه الله شيئا من ذلك أدلة على تحريف أهل الأهواء لبعض النصوص وكلام السلف رحمهم الله، قال خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فأها خير فمي. خير الكلام كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام كما قال إن خير الكلام كلام الله، فخير الكلام كلام الله ثم كلامه رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي من الله عز وجل، ومن خير الأنام فخير الأنام والبشر هو محمد عليه الصلاة والسلام. قال بدا يعني ظهر أو ابتدأ من عنده عليه الصلاة والسلام من خير قلب، فخير القلوب قلبه الطاهر صلاة ربي وسلامه عليه الذي أخرج الله منه كل غل أو حقد أو حسد أو بغض أو غير ذلك من أمراض القلوب التي تعتري البشر. قال به قد فاه خير فمي، فاه يعني تكلم خير الفم فمه عليه الصلاة والسلام، وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم. البيان لأسرار الكتاب في السنة، فعرفنا مقادير الزكاة بالسنة، عرفنا عدد ركعات الصلاة بالسنة، عرفنا ماذا نقرأ في الركعة والركوع والسجود والقيام وغير ذلك بالسنة، فالسنة تبين القرآن وتوضحه وتكشف أسرار ما في كتاب الله عز وجل. فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم، يعني اتصف بعدم الإعراض عنها، لا تكن كأهل الباطل والبدعة والضلال الذين يتصفون ويتسمون بالإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حكم نبيك وانقد وارضى سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي. حكم نبيك، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بذلك كما سيأتي في البيت الأخير مما قرئ. والله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله سبحانه وتعالى أمر فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فنحن قد أمرنا بتحكيم رسولنا عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس لك خيار فيما أمر الله به ورسوله أبدا سوى الطاعة والاستسلام لأمر الله جل وعلا. وانقد وارض سنته، تنقاد للسنة كما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت. اجعل هذا منهجك، هذه طريقة حياتك. أي أحد يعرض لك السنة فيجب عليك أن تنقاد لقوله، لا تجادل، لأن المجادلة بالباطل تورثك العمى، تورثك الهوى، والهوى يضلك عن سبيل الله عز وجل ويكون سببا في انصرافك عن الخير إلى الشر، وانصرافك عن السنة إلى البدعة، ومن الهدى إلى الضلال. وما بلغ أهل الباطل المبلغ العظيم في إعراضهم عن السنة وجهلهم بها ومناقضتها مناقضة صريحة بينة إلا بسبب أنهم عودوا عقولهم على طرح السنة وأنهم لا يأخذون بها، نسأل الله العافية والسلامة. كما هو حال أهل البدع كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله. قال: مع اليقين وحول الشك لا تحمي. لا يدخل في قلبك شك في سنة النبي، ولا تشك في حسن حكمه وحسن قوله عليه الصلاة والسلام، بل كن موقنا بأن خير الحديث حديثه عليه الصلاة والسلام، وخير ما تعتصم به وتعمل به قول النبي عليه الصلاة والسلام. واعرض عليها وجانب كل محدثة، وقل لذي بدعة يدعوك لا نعم، اعرض بها كما أمرك عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ هي أقوى الأضراس، وهي يعني تمسك بالشيء مسكا عظيما. السبب ما قال عضوا عليها بالثنايا، النواجذ تمسك فلا تكاد تفلت، فمعناها أنك تمسك بالسنة ولا تفلتها. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليست تفصل، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلم. وإياك مما أحدث الناس برد بعدها، فمرتع هاتيك الحوادث أو خبر، كما قاله ابن القيم رحمه الله في قصيدته المعروفة بالميمية. إذن تمسك بها وعض عليها، ولا تلتفت لقول أحد من الناس كائنا من كان هذا الشخص. وجانب كل محدثة، لأنك إذا تمسكت بالسنة جانبت البدع، وإذا عملت ببدع تركت السنة، كما قال ابن عباس وقاله غيره في رواه الدارمي في سننه: ما أحدث الناس في ما كل ما أحدث الناس بدعة تركوا من السنة مثلها، ما يأتي على الناس عام يحدثون فيه بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. هذا شيء طبيعي، شيء هذا نتيجة، إذا أحدث الناس بدعة تركوا السنة. انظر أي شخص يحدث له بدعة تجد هذا الشخص يهمل السنة، حتى في البدع التي تراها في المساجد وبعض الناس الكبار السن يحدث له بدعة ما أجرى من سلطان تجده يهمل السنة. السبب أن الشيطان يزين له سوء عمله فيشغل بهذه البدعة فيراها شيء حسن وله طعم ويحس أن إيمانه يرتفع بها، الشيطان يتلاعب به حتى يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر يعني ظاهر. قال: وقل لذي بدعة يدعوك لا، إذا دعاك إلى بدعة فقل لا، لا تقل له نعم، قل له لا، لن أستجيب لبدعتك مهما دعوتني. لماذا؟ لأن خير هدي هدي محمد وليس هديك. أمرني الله عز وجل باتباع محمد ولم يأمرني باتباعك. حذرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدعة وقال: كل بدعة ضلالة، وأنت الآن تريد تدعوني إلى الضلالة. حتى لو زينها وجعل لها قالب حسن وقال لك لا هذه فيها خير وفيها كذا وفيها أبدا، إنما الخير كله في اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الناس للأسف يعني يغلب عليهم الجهل، فإذا زينت لهم البدعة وجعل لها قالب حسن وقدمت لهم بطبق شهي قبلوها، لأن ما فيهم تدعي يقول لك ترى هذه بدعة وأنا أدعوك لها، إنما يقول لك هذه من الدين وهذه كذا وهذه كذا حتى يدعوك لهذا الأمر. قال: فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الأيمان من قسمه. المؤمن فلا يعني وما كان لمؤمنين ولا مؤمنين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفي الآية التي ذكر أشار المؤلف إليها: فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الألباب والملحد الزنديق في صمم. أقوى زاجر في هذا قول الله عز وجل: فلا وربك، أقسم الله عز وجل بنفسه الكريمة لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى ماذا؟ أولا يحكموك فيما شجر بينهم، ثانيا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي شيء يشجر بينهم؟ ولا فقط في الحدود؟ في كل شيء، في العقائد يدخل في هذا، يدخل في العقائد، يدخل في أعمال الناس، في كل الأبواب. لأن بعض الناس يظن أن هذه الآية فقط في تحكيم الشريعة في باب الحدود، ثم إذا دعي إلى عقيدة أهل السنة صد عنها وأصبح يحرف الكتاب والسنة يتلاعب بها. هذه الآية تنزل عليك قبل ذاك، لأن أمر العقائد أعظم من أمر الحدود. لو كنت مؤمنا إيمانا صحيحا سليما ما حكمت العقول وتركت المنقول. ولذلك أصل البدعة كلها كما يقول أصبهاني رحمه الله، أصل أهل البدع ما هو؟ هو تحكيم العقل، يحكمون العقول ويتركون قول الرسول، يعرض عليهم الكتاب والسنة فما يقبلها، وإذا قبلها قبلها ظاهرا ثم سلط عليها التأويل التحريف الذي يسميه تأويلا والتحريف الذي يسميه مجازا، فعطل النص عن ظاهره وتحايل عليه. ما فرقك أنت وهؤلاء الذين يعطلون شرع الله ويتحايلون عليه من العلمانيين وغيرهم، يقولون هذا الشرع لا يصلح لهذا الزمان وهذا يراد به كذا ويراد به كذا، ما فرقك عنهم؟ لا فرق، أنت تلاعب. ولذلك الشاطبي رحمه الله ذكر في كتاب الاعتصام أن المبتدع مشرع، المبتدع مشرع مثل الذي يشرع يجيب قانون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ماذا صنع المبتدع؟ اتخذ إلهه هواه فشرع له بدعة. شرعوا لكم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ماذا فعل المبتدع؟ شرع لهم دين، قال هذا حسن وهذا حسن، افعلوا في الصلاة كذا وافعلوا في كذا وفي كذا، وشرع لهم دين. هل أذن به الله أو أذن به رسوله عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. إذن فهذه الآية عامة في الصغير والكبير، حتى في خلافك مع أخوانك وأنتم على عقيدة واحدة ومسلك واحد، يجب عليك إذا عرضت لك السنة وظهرت أنك تحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يحملك الحسد ولا البغضاء ولا يحملك الحب والجدال والغلبة إنك ترد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من أخطر الأمور كما بيناه سابقا. نعم. قال رحمه الله: في الفرائض والآلات والتحذير من العلوم المبتدعة. وبالفرائض نصف العلم فعلكما أوصني الله وخير الرسل كلهم، من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم. يوصيكم الله آي بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فدل واغتنم. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قال: في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة. الفرائض اللي هي المواريث والفرائض يعني علم يعرف به يعني فقه وحساب حقوق الناس، ويعني كل ذي حق من التركة، كل واحد ما هو حق من التركة، وتسمى علم الفرائض أو علم المواريث أو التركات أو غير ذلك من الأمور. وعلم الفرائض علم مهم، لأنه به يعطى الناس حقوقهم ويحتاجه الفقهاء والعلماء، ولا بد من وجود عالم يقضي بين الناس بالفرائض، فإن هذا من فروض الكفايات، إذا علمه البعض سقط عن الباقين، فلا بد من وجود عالم يقضي بين الناس، يعني لو ترك الناس كلهم هذا العلم أثموا في ذلك، فالناس يحتاجون إليه. وقد جاء في الحديث أنه نصف العلم، وجاء في ذلك أكثر من حديث، لكنها لا تصح الأحاديث في هذا الباب، لكن قال العلماء ولو صح يكون نصف العلم، لأن نصف العلم يحتاجه الإنسان في حياته، والنصف الآخر يحتاجه بعد وفاته، فيحتاجون إلى أنه بعد الوفاة ماذا يصنعون، يحتاجون إلى علم المواريث، إلى قضاء حقوق الناس وإعطاء الزوجة والولد والأم والأب والأبناء والأشقة وإخوة الأم والإخوة لأب ونحو ذلك، يعطون حقوقهم في هذا الباب. قال فعنا كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم، أوصى الله عز وجل في ذلك، فقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأوصى الله بمعرفة علم الفرائض لأن الناس يحتاجونه، وحتى لا تضيع الحقوق وحتى لا يختلف الناس في هذا الباب. من فضل هذا العلم، قال من فضلها أن تولى الله قسمتها، فهذا دليل على فضل هذا العلم، أن الله هو الذي تولى قسمة هذا العلم بنفسه الكريمة جل وعلا، فقال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اسألونك عن الكلالة إلى آخر الآيات، فكلها بيّنها الله عز وجل في هذا الباب. قال ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، ما تركها لا إلى العرب ولا إلى العجم، وإنما هو الذي بيّنها في كتابه في سورة النساء في 3 آيات، كما قال يوصيكم الله مع بعدها اتصلت عندك يوصيكم الله يوصيكم الله ما بعدها قال رحمه الله يوصيكم الله بعدها اتصلت، أنا عندي يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، قال يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى فادنوا واغتنموا، يعني في الآية آية النساء آية 11-12 ذكر الله عز وجل فيها حكم المواريث وبين الحكم في هذا الباب، ثم في آخر سورة النساء بين حكم الكلالة ومعناها. قال وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم، كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. هذه العلوم كلها تسمى علوم الآلة، تسمى علوم الآلة، لأن العلوم على قسمين، علوم آلة وعلوم ليست آلة إنما هي علوم أصلية ينتفع بها الناس. والعلوم الآلة ما هي؟ هي التي لا تقصد لذاتها، وإنما هي وسيلة لغيرها، فعلم النحو لا يقصد لذاته لكنه وسيلة إلى ضبط الكلمات ومعرفة الإعراب، لأن علم النحو علم بالقواعد التي يعرف بها يعني آخر الكلمات، معرفة حركات آخر الكلمات، فآخر الكلمات في اللغة العربية معرفتها ومعرفة أحكامها، هذا علم النحو. وكذلك علم الصرف كما يقول هنا والصرف والتجويد مع لغة، لأن علم الصرف كذلك علم القواعد التي تعرف بها كيفية صياغة الكلمة وبناء الكلمة في لغة العرب. وكذلك التجويد هو علم يعرف به تلاوة كتاب الله عز وجل ويعرف به مخارج الحروف، فهذه العلوم يستعان بها على ما سواها. لو ما عرفت علم التجويد قد لا تتقن قراءة القرآن، قد لا تتقن قراءة القرآن، واضح؟ وقد تتقنه إذا أخذ العلم، إذا أخذ القرآن عن الشيوخ عرف القراءة وصححها، صح؟ لأن الصحابة من التابعين ومن تبعهم ما عرف علم التجويد ولا عرف علم النحو ولا علم التصريف، إنما أخذوا هذا مشافهة. وقد يوجد رجل يتقن القرآن 100% زين ولا يكاد يخطئ فيه وهو ما درس علم التجويد، وقد يوجد رجل لا يكاد يلحن وهو ما قرأ علم النحو، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، لأنه قرأ اللغة وأتقنها، لكن هذا في زماننا يندر بسبب اختلاط العلوم واختلاط الكلام واللسان، ولا يكاد يعني يجد من يسمع منه لغة العرب من غير لحن. كان العلماء والخلفاء يتباهون بعدم اللحن، والآن لا يكاد يعني، بل أجزم أنه لا يوجد أحد لا يلحن. حتى أفصح الناس ممن يتفرد بمعرفة لغة العرب يعني هذه فنه، وقد بلغ من السن ما بلغ وقد قضى فيها حياته تجده يلحن. بل أحيانا نجد علماء يعني فطاح يقرأ بعض يخرج بعض الحروف يعني يخرجها في مخارج خطأ، بل يحرف الكلمة فيبدل بعض الحروف، صح ولا لا؟ هذا كثير موجود. فهذا يعني الآن ينذر، لكن يحتاج الإنسان إلى معرفة علوم الآلة. هذه علوم الآلة ما هي مقصودة لنفسها، إنها مقصودة لغيره. فالإنسان لا ينشغل بها يقضي عمره كله بهذه العلوم، فتجد الإنسان مثلا ينشغل بعلم النحو يصبح يمشي في هذا العلم، وتجده لا يعرف أبواب الشرع التي يحتاج إليها وضيعها. لا، إنما يحتاج إلى معرفته، مثل أصول الفقه مصطلح حديث، يقرأ بعض الكتب ينتفع بها، يتقن هذا الباب انتهى الأمر، ينشغل بالعلوم التي هي أنفع له، ينشغل بالفقه، لا ينشغل همه في أصول الفقه ويقضي فيه العمر كله، لا، إنما ينشغل بالفقه لأن الفقه هو الأنفع. أصول الفقه وسيلة لمعرفة مثلا معنى كلام العلماء، هذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه، هذا يصح أو لا يصح إلى آخره من كلام أهل العلم. مع لغة، المراد باللغة يعني توسع في معرفة اللغة، معرفة كلام العرب، وأن هذه الكلمة مثلا لها أكثر من معنى أو يدل عليها أكثر من معنى، مثلا تعرف أن أقبل، هلم، تعال، ونحو ذلك من الكلمات. وهذه العلماء كانوا يقرؤون فيها كتب اللغة، مثل يعني شيخ من شيخ باز رحمه الله أظن قرأ عليه المختار أو القاموس المحيط، قرأ عليه كاملا. بعض العلماء كانوا يجتهدون في قراءة هذه الكتب وحفظها قدر استطاعتهم، لأنها تعطيك ملكة، تعطيك ملكة في معرفة اللغة. وإنسان لابد أن يقرأ كتاب لغة يتوسع، يقرأ بعض الكتب يعود نفسه على كلمات العرب التي تتكلم، لا سيما الكتب المتقدمة يعرف بها بعض الكلمات. لا، بعض الكلمات بعض الكتب يعني فيها الوحش من اللغة، ككتب الجاحظ تقرأ بعض الكلمات تحتاج كل كلمة تفسير. إنما بعض الكتب يعني ككتب ابن قتيبة رحمه الله هي أنفع، لا يقرأ كتب هذا المعتزلي، إن ابن قتيبة وابن المبرد وغيرهما يقرأ كتب هذه الكتب، أو يقرأ مثلا تهذيب اللغة للأزهري رحمه الله، أو القاموس أو غيرها، يتوسع في باب اللغة ويعرف الكلمات حتى إذا مثلا كتب أو خطب أو تكلم تكون عنده اللغة واسعة، ما يعني يحفظ كلمة وانتهى الأمر. قال: يدرى بها حل ما يخفى من الكلمة. واللغة تنفع هنا حتى الناظم في ماذا؟ أن يستطيع أن يقيم الشعر على أكمل وجه. فالميمية هذه تحتاج إلى في نهايتها إلى كلمة منتهية بحرف الميم، وأين يجدها إذا ما كان عنده لغة؟ يعصب عليه، يعني يصعب عليه أن يجد كلمة. هذا أيضا من توسعه في العلم، وهذا من علم الشيخ رحمه الله وأعلي وتوسعه، أن تجده يشير إلى آية في كلمة، ويأتي يتوسع في باب اللغة في كلمات يأتي بها يعني يندر معرفتها، وكذلك السنة. هذا من سعة علمه رحمه الله وغفر له. نعم. ثم قال: هذه العلوم ينتفع بها الإنسان، هي علوم الآلة. وتقدم الكلام على العلوم الأصلية كعلم الكتاب والسنة وما يشملها من عقيدة وفقه وغير ذلك من أبواب. قال رحمه الله: واحذر قوانين أرباب الكلام، فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة المفتاح زندقة، كم ملم به قد باب الندم. رموا بها عزم حكم الله، واقترحوا للحق ردا وإنفادا لحكمهم. يروك أن تزن الوحيين مجتلنا عليهما بعقول المغفر العجم، وأن تحكمها في كل مشتجر عليهما بعقول المغفر العجم. نعم. وأن تحكمها في كل مشتجر، إذ ليس في الوحي من حكم للمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه، إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث أحاد، وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما قدموا، وكسر ما نصروا منهم على رقم. نعم. لما دلك على العلوم التي تنفعك وتستفيد منها، حذرك من العلوم الضارة، لأن واجب العالم والشيخ وطالب العلم والمعلم أن ينبه الناس إلى ما ينتفعون به كما يحذرهم مما يضرهم، هذا واجب. أما أنه يعلمهم فقط ما ينتفعون ثم يتركهم لا يحذرهم مما يضرهم فهذا أيضا غلط وتقصير لا يجوز. قال: واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. علم الكلام هذا هو علم العقائد القائم على العقل، قائم على الأدلة العقلية فقط، فهم أعرضوا عن علم الكتاب والسنة وانشغلوا بعلم العقول، يقررون المسائل العقائدية بعقولهم باعتبار أن نصوص الكتاب والسنة إما ظاهرها التشبيه أو ظاهرها لا يدل عليها فنحتاج إلى أن عقولنا هي التي تحكم، أو لأنهم يرون في أنفسهم أن عقولهم هي السليمة التي تستطيع أن تشرع وتفعل وتفعل. وعلم الكلام هذا قد تواتر عن السلف التحذير منه، كما قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة قال: علماء الكلام زنادقة. يقول الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إياكم وعلم الكلام. وقال: لا يفلح صاحب الكلام أبدا. وقد بنى أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام كتابه ذم الكلام على هذا الباب، كتاب في 6 مجلدات طبع بنى على ذم الكلام، وأن السلف اتفقوا على ذم الكلام وأنه علم سوء وأنه ضلالة وانحراف يخالف السنة ويخالف الاعتقاد. وعجبي لا ينقضي من رجل يشنع على أهل السنة ويطعن فيهم ثم يمدح علم الكلام ويثني عليه ويزعم أنه علم نافع أو لذيذ أو ممتع، ولا شك أن هذا غاية في الضلال، أن يستمتع الإنسان بالبدعة والضلالة التي اتهم علماء السلف صاحبها بالزندقة أو بالكفر أو غير ذلك. ويكفي أن علم الكلام أن أربابه قد تركوه ورجعوا إلى منهج السلف، كما يعني ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في آخر في أوائل الحموية وأواخرها ذكر رجوع علماء الكلام إلى مذهب السلف، وأنهم يعني خاضوا في هذا البحر الخضم وما انتفعوا به ولا استفادوا، وأنهم يرجعون إلى عقائد العجائز، وأن هذا العلم يعني أضلهم ويعني أشغلهم، وغير ذلك من الكلام الكثير الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له. والإنسان يعتبر بما سبقه، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه، فكيف ينشغل الإنسان بهذا العلم الضار النافع؟ هذا العلم يقول الحافظ الحكم رحمه الله: قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم. فهذا علم الكلام ما هو؟ هو قاموس فلسفة، والفلسفة نهايتها الزندقة، والفلاسفة نهايتهم الكفر بالله عز وجل. والفلسفة هذه حرمها العلماء وحرموا دراستها، كما ذكر ذلك ابن الصلاح رحمه الله، وذكر ذلك ابن الملقن، وذكر ذلك الذهبي رحمه الله، وقد بنى شيخ الإسلام كتابه الردع المنطقيين على هذا الباب. وعلم الكلام وعلم الفلسفة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كنت أقول دائما لا ينتفع به البليد، زين، ويعني لا يفهمه البليد ولا ينتفع به الذكي، لا البليد ولا الذكي ما ينتفعون به، فلا البليد يفهمه ولا الذكي ينتفع به. قال: لا يفهمه البليد ولا ينتفع به الذكي، كلاهما لا ينتفع به. فإذا كان الأمر كذلك هل ينشغل به الإنسان؟ لا، ما ينشغل به الإنسان، بل يتركه، لأن نهايته هو الفلسفة، ونهاية الفلسفة الزندقة، كما جاء عن بعض السلف رحمه الله في اتهام الفلاسفة بالزندقة والكفر لأنهم انشغلوا في مثل هذه العلوم. قال: مفتاح زندقة. الزندقة مفتاحها ماذا؟ تقديم العقل على الشرع، وتقديم علم الكلام على علم الكتاب والسنة، كما قال الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة أنهم إذا قدموا العقل على القرآن والسنة وقالوا العقل هو المشرع، يقول هؤلاء قد خالفوا الإسلام، أتى بدين آخر ليس هو دين الإسلام، لأن الواجب تقديم الشرع على العقل. أما هذا فطرح الكتاب والسنة ثم انفتح له باب إلى الزندقة، انتهى به إلى الكفر بالله عز وجل. ولذلك علماء الكلام ينتهون إلى الشك، إنسان مؤمن الزندق. وذكر شيخ الإسلام أن بعضهم ألف كتاب السر المكتوب في مخاطبة النجوم. أصبحت القضية عندها الآن توسعت إلى مخاطبة النجوم ودعائها والاستغاثة بها وغير ذلك. وابن سينا انتهى به المقام إلى إنكار البعث والنشور والجزاء وإنكار النبوة والرسالة نسأل العافية والسلامة. والآمدي انتهى به الأمر إلى الشك في الله عز وجل وترك الصلاة، حتى ذكر الذهبي رحمه الله، والآمدي من أكبر علماء الكلام، وله كتاب في أصول الفقه المسمى بالإحكام في أصول الأحكام. وللأسف أن يعني بعض أهل السنة يعتني به، وحق هذا الكتاب أن لا ينظر فيه، فضلا عن أنه يعتنى به ويدرس، فكتب أصول الفقه تغني عنه. قواطع الأدلة لأبي المظفر السمعاني إمام أئمة الشافعية السنة يغني عنه 5 مجلدات، غير كتب الأصول المختصرة. الآمدي هذا يقول الذهبي أنه أتاه بعض الطلاب وكان يرى أن الرجل لا يصلي، يقول فأتينا عنده فوضعنا على قدمه حبر، أسفل قدمه حبر، فأتيناه بعد أيام وجدنا الحبر موجود ما تغير، إنه ما كان يتوضأ، ما يرى حتى قدمه ماذا فيها من نجاسة أو غير ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله حتى أتى من أرض آمدة آخرا ثور كبير بالحقير الشان. هذا الثور الكبير الآن كتب يعتنى بها وتدرس، ويعني عندهم أنه يعني إمام وعالم وغير ذلك. الشاهد أن هذا ينتهي به الأمر إلى يعني إما شك أو بدعة أو ضلالة أو غير ذلك من الأمور. ماذا يقول رحمه الله؟ كم من ملم به قد باء بالندم، كما ذكرنا باءوا بالندم والتوبة والخسران ورجعوا عن مذهبهم. هذا قال راموا به عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنقاذا أو إنفاذا لحكمهم. عندي إنقاذا لكن الصحيح إنفاذا، لأن الحكم هو الذي ينفذ. قال راموا به عدل حكم الله واقترحوا، ما هو يعني ما هي عاقبة علم الكلام هذا؟ كما يقول المؤلف رحمه الله أنه باب زندقة وفلسفة وغير ذلك، ومن أضراره أنه أن أصحابه يعزلون حكم الله عز وجل، لأن المقدم عندهم ما هو؟ العقل. والذي يحتجون به في قضايا العقائدية ما هو؟ العقل. إذن حكم الله ما فائدته؟ لا فائدة منه. قال فعزلوا حكم الله، أصبح حكم الله معزول، ما طبقوا الشرع في هذا الباب. قال واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم، فماذا صنعوا؟ رد حكم الله عز وجل، وقدموا حكمهم، وأصبح حكمهم الذي هو حكم العقل هو النافذ وهو المعتبر، ومخالفة العقول عندهم يعني أمرها عظيم، وأصبح العقل هو الحاكم. أول واجب على الإنسان ما هو؟ قال أول واجب على المكلف النظر، العقول هذه لازم تنظر. وعند أهل السنة والتوحيد أول واجب على المكلف عبادة الله وحده لا شريك له. وذكر رسول أرسل معاذ إلى اليمن فقال أول ما تدعون إليه إلى أن يوحدوا الله، ما قال ينظروا يتأملوا ويتفكروا ويفعلوا كذا وكذا. قال يروك إن تزن الوحيين مجتزئا عليهما بعقول المغفل العجم. يعني المغفل هو المغفل، هو المغفل الذي لا يدرك، فهم ماذا؟ يزنون الوحيين بعقولهم، وعقولهم متفاوتة، وكل واحد عنده أن عقله أكمل العقول وأحسن العقول، وهو في الحقيقة مغفل لا يفهم ولا يدرك، وقد ضاع عمره في غير منفعة، في غير منفعة. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضع كف حائر على ذقني أو قارعا سن نادما. السبب أنه عقله أرداح فجعله ينشغل بهذا العلم حتى انتهى به الأمر إلى الشك والاضطراب من سرعة إلى السلامة. وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم المحتكم. ماذا نصنع؟ قالوا تصنع أن تحكم العقل في كل شيء، باب الاعتقاد والصفات، حتى في الله الذي يتحكم في إثبات الصفات لله عقلنا، ما رضيه عقلنا أثبتناه لله، نحن الحاكمون على الله، نثبت ما أثبتته عقولنا وما ردته عقولنا نرده حتى لو ثبت في القرآن والسنة. لكن أحيانا يأتيك بأسلوب يقولك لا هذا تأويل نؤوله، تؤوله لماذا؟ قال لأن هذا لا يقبله العقل، فهذا يدل على كذا وكذا. إذن فما رد الأمر كله إلى ماذا؟ إلى عقلك. وذاك يقولون تأول الصفات كلها إلا سبعة صفات، إلا سبع صفات. هذه السبعة صفات لماذا أثبتتموها؟ قال لأن العقل قد دل عليها. إذن حتى الصفات التي أثبتتموها أثبتتموها بناء على عقولكم، ما أثبتتموها بناء على الكتاب والسنة. انظر ماذا صنع العقل وتعظيم العقل وتعظيم علم الكلام عندهم. قال أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلمة. ماذا نصنع إذا أتاك القرآن والسنة؟ فنحن الأصل أن نقدم عقولنا على كل شيء، لكن إذا كان الوضع ما يسمح أننا نرد الكتاب والسنة صراحة نتلطف في العبارة للناس، كما قال ابن القيم رحمه الله: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. يقول أنهارهم هذه مليئة بالكفر تكاد تتفجر في كل مكان، لكن الذي منعها ما هو؟ سيف المسلمين يخافون من القتل وسفك دمائهم. وذلك لما قتل الحلاج وجدوا عنده كتب من الرحمن الرحيم إلى فلان، وجدوا شهدوا عليه العلماء الفقهاء أنه يقول بوحدة الوجود وأنه كافر زنديق، وصلبوه وقتلوه. بعض هؤلاء لامه قال من باح بالسر كان قتل شيمته من الرجال ولم يأخذ له ثواب، فهذا أكشف سرنا فيستحق القتل، فعندهم يخفونها إلا لأصحابهم الباطنية، هؤلاء يخفونها إلا لأصحابهم يظهرونها. إذن فإذا ورد عليهم نص من القرآن ومن السنة ماذا يصنعون؟ أما القرآن في الأمر سهل، كذلك السنة ماذا يصنعون؟ قالوا نحرف المعنى. المعنى أي معنى يأتينا نجد له معنى في اللغة، فإن لم نجد له معنى في اللغة استحدثنا معنى جديدا، وقلنا هذا ثابت عند أهل اللغة هكذا، من علماء اللغة ذكره أذكره وانتهى الأمر. هل ستطاردهم عن كل معنى من ذكره وتبحث؟ يقول لك ابحث، مثل الآن يدعوك إلى بدعة وضلالة، يقول لك هذا علماء قالوا بها، تقول له وين؟ يقول لك ابن تيمية ذكرها في الفتاوى. طيب وين في الفتاوى؟ ابحث عنها، أو الشيخ فلان قالها، أين قالها الشيخ فلان؟ ابحث عنها، وتجلس سنة تبحث وهو موجود، لأنك لو جلست 10 سنوات ما وجدته، لأنه معلوم غير موجود. أنت استخرجه لي، ألست تقول أن هذا قوله؟ أنت الذي تأتي بالبينة، البينة على من؟ حلو الدعي يا أخي، أنت اللي عليك البينة، لكن لأنه ليس عند بينة يحيلك على أمر غائب. فماذا يصنعون بالكتاب؟ يحرفون الكلمة عن مواضعها، يأتون إلى نص القرآن يقول له هذا معناه كذا، هذا يراد كذا، هذا يراد كذا. ولذلك لما سلطوا التأويل على نصوص الكتاب والسنة، سلطوا المجاز على نصوص الكتاب والسنة، ما انتهى عندهم إلى حد معين. كما ذكرنا في الحموية إذا تذكرون أنه انتهى بهم الأمر إلى ماذا؟ إنكار البعث والجنة والنار. تناظر الأشاعرة والفلاسفة فقال الأشاعرة أنتم كفار، قال الفلاسفة لما؟ قالوا أنتم تنكرون الجنة والنار. قالوا نحن ما أنكرناها، نقول ما ورد في القرآن من الجنة والنار له معاني، مثل ما يقول ابن عربي العذاب في النار هذا من العذوبة، هذا عذوبة طعم عذب، ولا ما في نار؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف؟ قال الأشاعرة لا، هذه نصوص على ظاهرها، وأنتم كفرة تأولتم نصوص الكتاب والسنة. قال الفلاسفة نصوص الصفات التي تأولتموها أنتم أضعاف أضعاف ما تأولناه نحن من نصوص الجنة والنار والبعث والنشور. فهنا ماذا صنع الفلاسفة؟ ماذا صنع الأشاعرة؟ من الذي يبيح لك أن تتأول كما تريد ولا يبيح لي أنا؟ يا أخي قل لك ما في شيء اسمه صلاة، الباطنية هؤلاء ما يقولون في صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج. الصوم هذا ارجع للغة، ما معنى الصوم في اللغة؟ خلاص انتهت القضية، معناته الإمساك، تمسك وتخفي، تخفي ماذا؟ تخفي أسرارك وعقائدك. قالوا لا، الشرع جاء بأن الصوم كذا وكذا وكذا وكذا، قال لك الأحاديث أحد نحن لا نقبلها، أنتم ما تقبلوا أحد الأحد، نحن ما نقبل أحد الأحد، أنت لا تقبلها في العقائد، نحن لا نقبلها في الأحكام، ما الفرق بيننا؟ أنتم تردون نحن نرد، تتأولون حتى أول. الحج ما هو في اللغة؟ القصد. أنا ذهبت وقصدت زيارة قبور الأولياء، هذا هو الحج. ولذلك ألف ابن المفيد كما قال الشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية، ألف كتاب حج الأبرار، يريد به ماذا؟ حج القبور، هذا هو حج الأبرار. وأجعلوا جعلوا الثواب على حج القبور أضعاف أضعاف من حج بيت الله الحرام. يعني لو سلكت التأويل والمجاز على كتاب الله فلن يبقى لك كتاب، يصبح هذا الكتاب ألعوبة بيد كل زنديق وملحد. حتى في زماننا أتى بعض العلمانيين فيتلاعب في نصوص الشرع، يقول يا أخي إحنا نعرف اللغة وهذا معناه في اللغة كذا وهذا معناه في اللغة، وصار يحرف كتاب الله عز وجل. من الذي جرأه؟ هؤلاء. ولذلك الذي رد على هؤلاء كلهم من أهل السنة، لأنهم مبتدعة. حتى لو ردوا فلاسفة فإنهم لا يأتون على كلامهم من أصله ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. أما أهل السنة فينقضون أصل المبتدعة والزنادقة والملاحدة من أصله، ما يبقون لهم شيء. فأهل الكلام هؤلاء ماذا يصنعون؟ حرف كتاب الله عز وجل، استوى استولى، غير مثل ما حطة حنطة، وهؤلاء قالوا استوى استولى، واليد النعمة، وكذا وكذا، يسلط التحريف على كتاب الله عز وجل. أما الأحاديث فأمرها هين، كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. أي حديث تأتي به يقول لك هذا حديث أحاد، وأحاديث الأحاد لا يأخذ بها في باب الاعتقاد، ماذا أصنع؟ مردود عليك في البخاري في مسلم في أي كتاب لا نقبل به، ماذا نصنع؟ اقبل بالعقل. سبحان الله، الحديث الذي رواه خيار الأئمة واتفقوا على روايته وأجمعت الأمة على صحة ما فيه ترده، وعقلك السقيم تقبل به وتجعل حاكم. بل أعظم من هذا، تأتي إلى كلمة من كتاب الله وسنة رسوله فتحرف معناها، وإذا قيل لك من أين لك الدليل قلت قال عنترة، وقال فلان من الكفار، وقال فلان في كتابه، من الذي نقل لك هذا على سبيل التواتر؟ أترد قول رسول الله الذي يبين ويوضح وقد رواه الثقات المرضيون، ثم تأخذ بقول شاعر عرج من العلوج أو كافر من كفار المشركين؟ كيف يقبل هذا؟ هل يقال لك الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى والاستواء العلو، وهذا معروف في لغة العرب وقد اتفقوا عليه، ثم تأتي تقول قال الأخطل قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم بهراق؟ ما الذي جعل لك، ما الذي أباح لك أن تعبث بنصوص الكتاب والسنة بقول نصراني؟ ولذلك من اللطائف ما ذكره ابن قدامة رحمه الله في كتابه في القرآن، رسالة في القرآن، يقول أن أحد علمائهم نسيت اسمها الآن، يقول دخل على حلقة للأشاعرة وهو يتكلمون، قال الأخطر وقال كذا، قال ويحكم أخزاكم الله، الحنابلة يقولون قال الله وقال رسوله، وأنتم تقولون قال الأخطر، إيش هذا الأخطر؟ شاعر نصراني، إيش يعني أي شيء؟ يعني من هذا؟ تتركون البخاري ومسلم وحديث الصحاح التي يحدث بها الحنابلة، ثم تأتون إلى قول نصراني يقول بالتثليث، يقول بالتثليث، ها؟ وتستدلون به وتحتجون به. إذا لو فتحنا الباب لهؤلاء المتكلمين لأدى إلى هدم الدين والعبث بكتاب رب العالمين وتعطيل سنة سيد المرسلين ودمار هذا الشرع نسأل الله العافية والسلامة. قال وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغم. أبى الله عز وجل إلى إظهار الإسلام والسنة فظهرت وأصبح الناس يقبلونها، ورد قول هؤلاء وأخزاهم الله في أئمتهم، فرجع كثير منهم إلى السنة وتابوا مما قالوا واعتقدوا من علم الكلام. فالله عز وجل يأبى إلا ظهور هذا الدين وعلو سنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ولو اجتمع أهل البدع كلهم على هدم السنة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك سبحان الله، وما يأتون بحجة إلا وحجة أهل السنة أعظم من حجتهم ودليلهم أكبر من دليلهم، كما ذكر الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على الجهمية لما ذكر قول الجهمية في رؤية أنكروا إن الله عز وجل، وقالوا أن مجاهد يقول وجوه يومئذ ناظرة ناظرة إلى ربها ناظرة، قال تنتظر ثواب ربها، قالوا هذا مجاهد. قال دارمي رحمه الله كما قلنا قبل قليل، قال دارمي لهم تحتجون بقول تابعي وتردون الأحاديث الصحيحة عن النبي، أنت تقول ما تقبلون إلا ما كان متواترا، وهذا مش حكمه أحد ولا متواتر؟ قال مجاهد أحد، هذا أولا. ثانيا تأخذون بقول تابعي وتتركون قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، قضية قضية هوى. هم يحتجون ببعض النصوص لأنهم يظنون أنها تخدم مذهبهم، وإلا في الحقيقة لا يقبلون بشيء من النصوص، لا يقبلون بشيء من النصوص، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: إذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم، إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكثر المنقول من كلم، من كلم من كلم، ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم، لو كانت الجن تدري الغيب وما لبثت دهم تعالج أصنافا من الألم. نعم كمل. أما النجوم فزين للسماء ورجوع، بل للشياطين طردا لاستماعهم، كما بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. نعم. قال رحمه الله: كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدم. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات أو يخبر عن ما في الضمير، والتنجيم الاستدلال بالحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، يعني يستدلون على الأحوال والحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية. والكهانة والتنجيم كلاهما محرم، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن أو تكهن له. وأما التنجيم فقال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقد ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بابين في باب التنجيم وباب ما جاء في السحر وجاء في الكهانة، ثلاثة أبواب أربعة كلها في كتاب التوحيد، وبين الكلام على هذه الأمور وأنها محرمة. كفران قد عبث بالناس من قدم. الغريب أن أكثر هؤلاء الفلاسفة أو كثير منهم انشغل بعلم السحر والكهانة وكانوا يعرفون به، كما قلنا قبل قليل أن أحد مؤلف كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، قال: إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمة. إسناد هذه العلوم من يرجع إليه؟ يرجع إلى إبليس، هو الذي استحدثها وهم يرجعون فيها إليه. ومتونها هي أكذب المتون، لأن ناقليها هم أكذب الخلق، فلذلك كانت هذه المتون منكرة. فالسند والمتن كلاهما منكر، إسناده مليء بالكذابين الدجالين الكفرة، وأما المتن فهو أكذب المتن، نسأل العافية والسلامة، كما جاء في الحديث أن مسترق السمع يأخذ الكلمة ثم يزيد فيها نحو 100 كذبة يزيد فيها، هذا شأنهم ودأبهم، نسأل الله العافية والسلامة. ما للتراب وما للغيب يدركه، ما للتصرف والمخلوق من عدم. التراب لأنهم كانوا يخطون خطا وخطوط ويقرؤون، يقول هذا يقرأ الخط خط التراب فينظر يقول هذا سيحصل كذا ويحصل كذا وكذا وكذا، وهذه إحدى طرق السحر التي كانوا يستخدمونها. قال: ما للتصرف والمخلوق من عدم، فما دخل التراب في تصرفات العبد وما سيحصل له من موت أو حياة أو رزق أو غير ذلك، ما دخل هذا بهذا؟ لا علاقة بينهما. لكن صلى الله عليه وسلم يدخل الكهان على الناس بهذا الباب ويتحايلون عليهم بالكذب. قال: لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت دهرا تعالج أصنافا من الألم. الجن لو كانوا يعلمون الغيب الذي يأخذ منهم هؤلاء الكهان والسحرة ما لبثت دهرا وهي تعالج وتباشر الألم والعذاب، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جلسوا سنوات طوال وهم يخدمون سليمان عليه الصلاة والسلام، يخدمون سليمان عليه الصلاة والسلام. لو كانوا يعلمون الغيب وهو قد اتكى على منشأته وهو مات عليه الصلاة والسلام، لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا هذا الرجل الذي بين أيديهم أنه ميت، هو قريب منهم، يظنون أنه حي، والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء حتى بعد موته. من الذي دلهم على موته؟ دابت الأرض تأكل من شأته، قيل أن الأرض هذه تأكل عصاه التي توكأ عليها، فلما خر سقط عليه الصلاة والسلام، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تبين وظهر لهم أنهم ما يعلمون الغيب، والذي أحد يعلم الغيب يجلس في العذاب المهين، يشتغل الليل والنهار وهو لا يعلم أن سيده الذي يأمره قد مات، أبدا لا يكون هذا. فإذا كانت لا تستطيع نفع نفسها ولا تعلم الغيب، فما ظنك بعلمها للغيب الذي ينتفع به غيرها؟ هذا أعظم وأعظم، فالجن لا يعلمون الغيب أبدا، كما قال الله عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، ما ندري، ما يعرفون شيء، ما يعرفونه الجن ولا يعلمون الغيب في هذا الباب. نعم. قال: أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم، كذا بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. النجوم هذه استخدمها السحرة والكهنة في التنجيم والدعاء أن لها تصرفا في الأرض وأنها تفعل وتفعل، الله سبحانه وتعالى ما خلقها لذلك، كما قال علقمة: إن الله خلق هذه النجوم لثلاثة، كما ذكر المؤلف هنا: زين للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، رجوما للشياطين، والثانية نعم زينا للسماء، زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فهذه حقيقة فائدة النجوم، أما أنهم جعلوها لها أثر وأن إذا ظهر النجم الفلاني يهلك الناس، وإذا ظهر الكوكب الفلاني يموت عظيم أو يحصل كذا وكذا، هذه لا علاقة بينهما أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد، عفوا خالد بن زيد الجهني في الصحيح: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصبح بالحديبية، فلما انصرف قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قل الله ورسوله أعلم، قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالإنسان يعتقد أن هذه النجوم لا أثر لها ولا تؤثر على شيء من الأرض. نعم. كذا بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. نعم. قال رحمه الله: والنيران بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبق النعم، فمن تأول فيها غير ذاك قفا، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي، كالمكتفين لعباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجوم، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم، فدا سعود ودا نحس وقسمه كذا وناسبه لكم بخصهم. قال: والنيرين لهم الشمس والقمر. النيران يطلق عليهم النيران لماذا؟ القمر ينير مثل الشمس؟ لا، الشمس هي التي تنير، ها، من باب التغليب. النيران، الملوان، العمران، القمران، وهكذا يراد به تغليب أحدهما على الآخر. الأسودان، كان طعامهم الأسودان، وش هم الأسودان؟ والماء أسود؟ لا، لكن يغلب هذا على هذا. قال: والنيران بحسبان، وذلك تقدير العزيز العليم المسبق النعم، كما قال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها. كل له يمشي بحسبان، تدبير الخالق جل وعلا، هذه لها فلك وهذه لها فلك، وهذه لها شأن وهذه لها شأن، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون، فكل واحد يجري في فلك سبحانه من خلقها. فمن تأول فيها غير ذا قفا، ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي، من خاض فيها بغير هذه الأمور التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه أو ذكرها رسولنا في سنة، فهذا كذوب قد افترى على الله عز وجل. قال: كالمقتفين لعباد الهياكل في عزل التصرف والتأثير للنجوم، والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. الهياكل التي كان يبنيها قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويزعمون لها علاقة بالكواكب وأنها تؤثر في الأرض، فهذه كلها مثل التنجيم، لأن هذه هياكل بنوها ولا أثر لها في الأرض، لا من جهة إسعاد ولا شقاوة ولا زلزال ولا مطر ولا غير ذلك من الأمور. قال: والكاتبين نظاما في عبادتها، كتبوا لها بذلك، وألفوا كتبا في تأثيرها وعظمتها وأنها تفعل وتفعل. وذلك حتى علماء السنة كتبوا فيها في بيان حقيقة هذه النجوم، أن ليس لها تأثير كما يدعيه هؤلاء المشركون. وقد ألف ابن قتيبة رسالة اسمها الأنواع، طبعت قديما يعني في مجلد، ذكر فيه الأنواع والنجوم وغير ذلك، وذكر وألف الخطيب البغدادي كتاب اسمه القول في علم النجوم، وهو أيضا مطبوع في مجلد حديثا تكلم فيه على علم النجوم والكواكب وغير ذلك على معتقد أهل السنة والجماعة. قال: فذا سعود وذا نحس وطلسمة. سعود يعني سعد، طالع السعد يعني الذي يسعدك، إذا طلع النجم فلان سعدت. وذا نحوس يعني إذا طلع هذا صابك النحس، زين، فيربطونها بالكواكب، هذا الطفل الآن ولد في هذا الشهر وظهر النجم الفلاني هذا نحس، مثل الآن يسمونها الأبراج. الأبراج أنت أي برج؟ قالك والله أنت رجل هادي بطبعك وأنت كذا وكذا، برج الفال، والله أنت عصبي، هذا والله فقير، هذا كله من هذا الأمر، تعليق هذه الأمور بالكواكب والنجوم، وهذا من الشرك بالله عز وجل. وإلا في الإنسان ولد في أي شهر أبدا لا علاقة له بولادته، لا علاقة له بولادته، إنما عمله هو الذي يميزه. كيف واحد فلسف يقول هذا المواليد الشهر الأول هذا أذكياء، والشهر الثاني أقوياء، والشهر الثالث مدري إيش، ويوجد ملايين يبدأ في الشهر الأول وأعطوا من الغباء ما أعطوا، كيف؟ يكذب على الناس يتحايل عليهم بهذا الباب. وللأسف أن مع تطور الناس وثقافتهم لا تزال الصحف إلى يومنا هذا وهي تنشر الأبراج، يعني التخلف الذي وصلوا فيه وصلوا يعني إليه لدرجة أن الواحد يتعلق ببرج اخترعه الناس ويربط حياته وسعادته، لازم أول ما يفتح الصحيفة ينظر في البرج، اليوم سيحصل لك خير فيفرح، اليوم سيحصل أمر غير كذا وكذا فيحزن، هذا نسأل الله السلامة من يعني الاعتقادات الباطلة المنكرة. وطلسمة، طلاسم يعني الكلام غير مفهوم، يجعلون طلاسم مثلا كالسحرة والمتصوفة وغيرهم يجعلون طلاسم على بعض الأمور أو كلمات غير مفهومة أو كتابات غير مفهومة، واضح بعض الكتب تجد عليها تجد فيها طلاسم، مثل بعض الكتب تطبع حتى في معارض الكتاب للأسف تباع، زين يمكن تجدونها أيضا عندنا تباع كشمس المعارف وغيره، كتب هذه كلها سحر، وإخوان الصفا وغيرها كلها كتب باطنية وزندقة وفيها من السحر ما فيها، فهذه كتب رائجة عند الناس للأسف، والناس تحب مثل هذه الغرائب. كذا وناسبه ذا كم بخرصهم، يعني يناسب هذا الأمر، يناسب السفهاء وقليلي الدين والعقل، يناسبهم هذه الأمور ويفرحون لها. ودائما الإنسان في الغالب يحب أن يطلع على أمور الغيب، يشوف رأى رؤيا أنه سيحصل كذا وكذا، لازم يعرف تفسيرها تأويلها لأنها ارتبط بشيء غيبي، مثلا قالوا ترى فيه هذا يطلع يقرأ الفنجان، هذا يقرأ كذا، هذا يفعل، يذهب له حتى ينظر ماذا هو مستقبله، زين، فإما يسعد وإما يشقى في بقية عمره، نسأل الله عافيته والسلامة. نعم. قال رحمه الله: واحذر مجالات السوء في الملا نشرا لم تدعو جهارا إلى نشر الملامهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرفع كالحيوان السائم البهيم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروات والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلق والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك والأملاك مع رسولين والوحي مع قدرين والبعث للرمم والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم. نعم. يقول رحمه الله: واحذر مجلات سوء أو سوء في ما نشرت تدعو جهارا إلى نشر البلاء بهم، تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بالكل عقل كامل سليم. ظهرت مجلات في عصر المؤلف وقبل عصر المؤلف، ظهرت مجلات قبل أكثر من 120 أو 130 سنة أو نحو هذا التاريخ. مجلات هذه أول ما ظهرت في العالم الإسلامي ظهرت في لبنان وفي مصر وانتشرت عن هذين البلدين. هذه المجلات وظيفتها كانت وظيفتها محاربة الدين وهدمه والتشكيك في جميع العقائد بلا استثناء، والدعوة إلى الشك في الله عز وجل أو الشك في الشريعة والطعن فيها والطعن في الصحابة اللي الطعن في الدين الذي نقلوه والكذب عليهم في أمور كثيرة لا تحصى. بل كانت وظيفتهم في هذا أنها تنشر البلاء يعني الأمر المنكر بين المسلمين، فتدعو إلى نبذ الهدى، تعطيل الشرع ونبذه وكرهه ومحاربة دين الله سبحانه وتعالى. قالوا الدين أجمعين، كل أمر دل عليه الدين يدعو لمحاربته سواء كان في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق أو غير ذلك. قال: والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سليم، بل تدعو إلى ما يناقض العقل ويناقض الفطرة وتدعو إلى المنكرات والفواحش كما قال المؤلف هنا رحمه الله، وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيم، وللتهتك جهرا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم. كانت وظيفة هذه الصحف مع بداية مطلعها وظيفتها الشك في الدين وظهور مذهب اللادين وظهور مذهب الشيوعية ومذهب الطعن في الدين، ولا سيما بعد يعني احتلال اليهود والنصارى لبلاد المسلمين، وكان همهم بذلك هدم الدين، لأنهم يعرفون أن قوام هذه البلدان وتحريرها وانتصار أهلها على هؤلاء النصارى المحتلين لها إنما يكون بالدين. فماذا نصنع؟ نهدم الدين. إذا هدم الدين هدم كل شيء عندهم وأصبحوا ضعفاء، والضعيف دائما يقلد القوي ويتعلق قلبه به فيقلد في كل شيء. هذه سنة الله في أرضه وفي خلقه. ماذا؟ أن الضعيف مغرم بتقليد القوي كما ذكر ذلك ابن خلدون رحمه الله في كتابه المقدمة. فإذا ذهب دينهم دين المسلمين وشككنا فيه واطرحوا كتاب الله وسنة رسول الله طعن في رواتها وفي البخاري ومسلم كتبوا بذلك مقالات في الطعن فيهم، إذا فماذا يبقى للمسلمين؟ يبقى لهم أنهم يتبعون هؤلاء النصارى، لا سيما مع تقدم النصارى وتطورهم واختراع السيارات والطائرات واختراع القطارات واختراع الأمور الكهربائية كثيرة جدا. انبهر المسلمون بذلك. حينما كان هذا الغرب يطير في الطائرات كان آباؤنا وأجدادنا على الإبل، على ظهور الإبل، فلما يأتيهم إنسان بطائرة وسلاح وغير ذلك ينبهر به. حمى الله من حمى بدينهم، لكن تأثر به من تأثر حينما غفل عن الدين وضيع الدين. فاستمروا في نشر هذه المجلات الكثيرة حتى غيروا شيئا كثيرا، وأصبحت وظيفتها نشر المجون والخلاعة والدعوة للرذيلة بما يسمونه الحرية الشخصية وأن المرأة تفعل ما تشاء، ويدعون إلى العلاقة في خارج إطار الزوجية كما يقولون، يسمونها علاقة خارج إطار الزوجية وهي في حقيقتها زنا وفاحشة وخيانة محرمة. ولا حرج أن تحمل المرأة من صديقها وصاحبها أو لا يعرف حتى والده نسأل عافيته والسلامة. وذلك تعمدوا بأن إذا أراد لما أرادوا أن يخرجوا من بلاد المسلمين أن يجعلوا في القوانين التي ستحكم المسلمين بعد ذلك أن المرأة لها أن تفعل ما تشاء إذا بلغت سنا معينة، فلا أن تمارس ما تشاء وأن تفعل ما تشاء وليس لأحد أن يسألها. كل ذلك حرب على دين الإسلام وسعي في تدميره، حتى أصبحت المرأة إلى وقت قريب يعني قبل 40 أو 50 سنة تتفاخر في أنها تلبس ما فوق الركبة وأنها تظهر ما تستطيع من جسدها، وأصبح لباس البحر هذا متعري لا يكاد يستر إلا السوأتين نسأل العافية والسلامة. صار في عند المسلمين تهتك وتعري وكفر بالله عز وجل، وظهروا ناس يعني حتى في بعض الفضلاء قرأت لأحد الفضلاء يعني معروف رجل أديب وصاحب علم أنه كان يتردد على السينما أول ما ظهرت في مصر وينظر في أفلامها. أين عقل هذا الرجل؟ تأثر بهؤلاء وأصبح الدين عنده هو في ضبط الكتب والعناية في اللغة وغير ذلك من الأمور، وأثروا على كثير حتى من العلم. إلا أن الله عز وجل لأنه حفظ الكتاب وحفظ السنة وحفظ هذا الدين أبقى في العلماء من يناكب هؤلاء ويحاربهم ويفضحهم ويرد عليهم. فلما أنشئت المجلات في مصر المجلات الإسلامية قام العلماء في ذلك الوقت في الرد عليهم ونقض كلامهم، لكن كانت الحرب شرسة. عندك مجلة عندهم 20، هم يريدون الشبهات وأنت وظيفتك كشف الشبهات لا تكاد تحاربهم. وذلك حتى لما أتت المجلات إلى بلادنا كانت وظيفة العلماء في ذلك الوقت قبل تقريبا أكثر من 100 عام وظيفتهم كشف الشبهات. وكتب الشيخ عبد العزيز الشيخ رحمه الله أنشأ مجلة اسمها مجلة الكويت، وكانت أكثر مقالاته في الرد على هؤلاء دعاة التغريب والفساد والرذيلة والإلحاد، وكانت وظيفتهم التشكيك. وكانت بعض المجلات تأتي للكويت يعني عن طريق بعض المسافرين، وكان العدد يعني يأتي بعد أشهر، لكن كانوا يتلقفون الغريب لأنه غريب وكانوا يشككون في الدين. وظهر عندنا من يسمون بالقوميين العرب والشيوعيين وغيرهم، وكانت وظيفتهم حرب الإسلام قدر استطاعتهم، وأن الإسلام تخلف الغرب انظر إليه ماذا صنع وماذا فعل. وذلك حرصوا حتى على ما يسمى بالبعثات، فأرسلوا من بلاد المسلمين بعثات إلى الغرب وإلى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وغيرها من هذه البلدان، فحرصوا على أن يغذوهم بأفكار الغرب. ورجع بعضهم يشكك في كل شيء مثل طه حسين لما أرسل وعاد، عاد بماذا؟ عاد ليقول للناس للقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، لكن لا يدل ذلك على وجودهما، يعني القرآن فيه كذب وتخاريف غير موجودة في الواقع، لا من يحدثنا، لكن ليس علينا أن نصدق هذا الكلام. وثم تبع بذلك روايات الفاحشة والجنس جلكم الله التي يسمونها الروايات، وفيها فعل الرذيلة وفعل الفاحشة بمسمى رواية. ولما ضيق عليهم الخناق ماذا صنعوا؟ لا سيما في السعودية ضيق عليهم الخناق هؤلاء العلمانيين ودعاة الرذيلة، ماذا صنعوا؟ إذا ألفت كتاب وفيه كفر دعوا للكفر حاكموك وسجنوك وفعلك ما فعل، ألفوا ما يسمى بالروايات. وذلك أكثر الروايات انتشارا هي الروايات التي ألفها بعض العلمانيين السعوديين، وهو يقول لك في الرواية إلى ماذا يدعو؟ يدعو إلى فعل الفاحشة والرذيلة، لكن ببطل القصة، وكان حكيت قصة موجودة لكن تقدر تحاسبه، وكان حكيت رواية. هل تنكر وجود فعل الفاحشة في المجتمع الإسلامي؟ ما تنكر. هل تنكر وجود فعل اللواط والسحاق وغير ذلك من الفواحش؟ ما تنكر. شرب الخمر والاعتداء على المحارم والجيران وغير ذلك ما أنكر، قد يوجد هذا في المسلمين. يقول أنا أحكي هذا الواقع وهو في حقيقته يزين هذا القبيح، وهذه الرواية يجعل فيها البطل يعني يستمتع بفعل الفاحشة وشرب الخمر وأنه قوي وأنه ذكي وأنه وأنه، وأما الآخر الدرويش الذي يمكن هذه الأمور فهو رجل غبي لا يفهم ولا يستمتع في الحياة. وذلك حكوا مثل في روايات يعني الشميسي والعدامة وغيرها تركي الحمد فيها الكفر الصريح، الكفر الصريح فضلا عن الدعوة لفعل الفاحشة. والراويات هذه مثل سمر والمقرن وغيرها ومثل بنات الرياض وغيرها كلها تدعو لفعل الفاحشة، كلها تدعو لفعل الفاحشة باسم رواية. لكن لو ألفت أنا رواية وسميت اسمها هي واسم زوجها وسميت بعض أسماء الناس ما رضى الناس بهذا، صح؟ قالوا أنت تقصد كذا تقصد كذا. أو سميت رواية مثلا باسم دولتهم وقلت هذه الدولة يوجد فيها من يفعل الفاحشة وشتمتهم وكذا، ينكرون عليه ولا ما ينكرون عليه؟ ينكرون عليه. طيب ألا يوجد في بلادكم من يشرب الخمر ويفعل؟ يوجد في كل بلاد المسلمين، لماذا تغضبون لأني جعلت هذا في بلادكم؟ أصبحت الوطنية قضية والدين قضية أخرى. والآن جاءنا هذا الغثاء يسمى بروايات حتى عندنا في بلادنا، يعني روايات سخيفة لا معنى لها ولا طعم لها، واحد مجنون يكتب له كلمتين وقصة وحصل كذا وحصل كذا وانتهت القضية، لأن الرواية قضيتها سهلة، يعني كونها تمتع بقضية أنه حصل كذا وحصل كذا وفعل وذهب، يريد أن يعرف نهايتها. مثل المسلسلات التي أنشأوها في بلادنا كانت وظيفتها هدم الدين ومحاربة الشر ودعوة الناس إلى الرذيلة، إما في مجالس مختلطة أو في تساهل في فعل الفاحشة وجلوس مع النساء وشرب الخمر وترك الصلاة وغير ذلك. وعشرين حلقة وهذه قضيتهم، عشرين حلقة هذه قضيتهم، هي قضية الهدم. نسأل الله العافية والسلامة. إلى زماننا هذا وظيفت الصحف، أكثر الصحف عندنا زين 99.9 زين، في غير 9 بعد شيء زيادة تجدها هذه وظيفتها. إما مقالات تشكك في الدين وتحاربه وتطعن في المسلمات والعقائد، وإما مقالات تدعو للرذيلة وفعل الفاحشة، إما صراحة إما تلميحا، وإما صور خليعة ماجنة تنشر، بيطلعوا لك كل صورة دعاية لهاتف يظهر لك امرأة متعرية، ما علاقة هذا بهذا، على سيارة وصورة امرأة متعرية. لذلك تلاحظون أن الأغلب صور نساء وليس رجال. لماذا؟ نشر الفاحشة، نشر الفاحشة. مثل بعض إحدى الصحف ما قام سوقها إلا على نشر الفاحشة في بلادنا، كل يوم خبر واحد اعتدى على امرأة، فعل بصبي، رجل اعتدى على أخته، اعتدى على كذا، يعني أمور يستغرب الإنسان كيف يكتبونها. وصاحب الجريدة لا بارك الله فيه لا في مال ولا في ولد، أسأل الله أن يخزيه في هذا اليوم الكريم، أن يفضحه وأن يعجل بزواله في الدنيا، وأن يرينا فيه عجائب قدرته. وهذا المال السحت الذي أخذه وأعانه عليه قوم آخرون من أهل البدع لا بارك الله فيهم، هم يكتبون في صحيفته لأنها تخدمهم، ولا فرق بين الشهوات والشبهات. كان دائما يدندن على مسألة هدم الأخلاق والقيم والعقائد الموجودة في المسلمين، هذه وظيفته. وظهر له مقطع مع النصارى يقول أن السعودية دولة وهابية ونحن ضدهم، وجماعة الفانية هذه أحسن جماعة لأنها تدعو إلى حقوق المرأة وتفتح باب الحرية للمرأة، يعني يتمالأ مع النصارى على بلاد المسلمين، هذا الخبيث النجس. الشاهد أن هذه المجالات هذه وظيفتها، ما علاقة الدعاية هذه سيارة ولا طيارة بمرأة متعرية، أو ما علاقة عطل لرجل يكشف صدره وجسمه كله أمام نساء المسلمين، ما علاقة بين هذين الأمرين، لا علاقة سوى نشر الفاحشة والدعوة إلى إعجاب المرأة بالرجال وتطلعها إليهم وإقامة العلاقات لأنها تنظر إلى هذا أجمل الرجال وتطمع أنها تتزوج مثله، فتبحث من رجل إلى رجل حتى تجد أجمل الرجال، وأجمل الرجال يستمتع بها ثم يرميها. والرجل كذلك لا يقنع زوجته ولا يقنع امرأة في الأرض بسبب أنه وراء صورة حسنة ولا يوجد مثلها، فماذا يصنع؟ ينتهك المحرمات والفواحش، نسأل العافية والسلامة. فهذه المجلات كما يقول إما هدم للخلق ودعوة للخلاعة أو هدم للمروءة. الغريب في هذه الجريدة بعد أنها كانت تقابل يسمونهم شيوخ دين، وحنا يا شيخ لما نسوي معك مقابلة حنا قصدنا الإثارة، وش المطلوب؟ المطلوب نصورك وأنت منسدح على جنبك عشان يعني إثارة، شوف الشيخ قاعد يعني. وفعلا ما هي أنا رأيته منسدح على جنب لابس بشت زين ومنسدح على جنب، ليش يعني؟ مش الحكمة؟ يبحثون عن شيء غريب، أي شيء غريب، حتى لو كان عن طريق هذا السبيل يسمونه شيخ، وهو بعيد عن المشيخة كل البعد، تعمدوا في إظهار أناس أهل فجور يسمونهم مشايخ حتى ينشرون هذا الأمر، المتساهلين أي واحد بس لا تقول حرام همشي، مثل قنوات طلعك يا شيخ مع بس لا تقول حرام، كل فيه خلاف فيه كذا، الموسع قدر استطاعتك، كلمة حرام كثر ما تقول كثر ما تجتنبها اجتنبها، إلا في قضايا متفق عليها بين الأوادم وبين البهائم هذا قول حرام، يعني إذا شيء مخدرات قول حرام لأن حتى البهيمة ما تأكله، قضايا أخلاقية قل حرام، غير لا قل حرام، أي شيء والله قل فيه خلاف أو لا يعرضون السؤال حتى لا يعني يحرم عليهم صلى الله عليه وسلم. والحديث ذو شجون، وهؤلاء يا إخوان يريدون هدم أخلاقنا وعقائدنا وديننا، يريدون تربية أولادنا على هذا الأمر، أن تتعود أبصارهم على رؤية الفواحش وعلى رؤية المنكرات وعلى رؤية التعري والتبرج. لازم يطلع الممثلة هذه على هيئة قبيحة، يعني صورتها متبرجة ومتعرية قدر الاستطاعة، حتى يقولون هذه ترى قدوتكم، قدوة بناتكم هذه الساقطة الفاجرة، هذه قدوة بناتكم إنها ذكية وتسافر وتروح وتجي ومستمتعة في حياتها وكل بلد جاتها، حتى البنات يطمعن إن يفعلن مثل هذا الفعل. زين، او ان هذا الرجل شوف الذكي الجميل اللي معه مثله وكذا، حتى الشباب يتشبهون به، لكن ما يظهرون اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا العلماء ولا الاخيار ولا الاتقياء ابدا. ما في مقابله في الجريده، الجريده تجد في يوم الجمعه حط لك صفحه الدينيه، لكن يوميا 4 صفحات في الفن، هذه قامت، هذه غسلت وجهها، هذه قعدت، هذه سافرت. طيب وش انتفع الناس به؟ هذه فعلت كذا، هذه طلعت عليها فضيحة، لكن ما في يوميا أخبار العلماء ومنافعهم والكتب، لأن هذه الصحف قامت على الهدم. ما يهمها لا قراءة ولا تعلم ولا ثقافة ولا غير ذلك أبدا، وظيفتهم الهدم. ولذلك السلامة لدينك أن لا تدخل هذه الصحف في بيتك، لأنها أنجس من النجاسة، أنجس من النجاسة، لا تدخل، ما فيها إلا فساد الأخلاق والدين. إن شاء الله يقول الله فيها إعلان، ما لا بارك الله في الإعلان هذا، ولا بارك الله في المقالة هذه لو كانت نافعة، ما نريدها، ما نريد هذه المقالة النافعة، في عندنا ما يغنينا عنها الحمد لله. أما تدخل في بيتك وتدمر أخلاق أبنائك وبناتك فهذه لا فائدة يعني منها تذكر. قال: والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والأخلاق من عدم. كونهم يعني يدمرون العقائد أيضا في أن كونهم يعتمدون على الأسباب، يجعلون السبب هو المؤثر بنفسه، والأسباب ينتفع بها الإنسان ويفعلها لكنها هي سبب، الذي مدبر الأمر من هو الله عز وجل. ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد على الأسباب قدح في العقيدة. فالأسباب هذه أسباب ينتفع بها، إذا تركها يقدح في عقله. ما يجي واحد يقول أنا أصرف على أبنائي وزوجتي الأموال، كيف أكل وأجلس في البيت حتى يرزقني الله عز وجل؟ هذا قدح في عقلك، يدل على السفه. اعقلها وتوكل. وأيضا ما يقول الأسباب هذه هي كل شيء، أنا أعمل حتى إن هذا المال هو الذي سيغريني ويفعل لي كذا، لا، إنما اعتمد على الله عز وجل ثم انتفع بهذا العمل. قال: والكفر بالله والأملاك مع رسل والوحي مع قدر والبعث للرمم. أيضا في هذه الصحف الكفر بالله عز وجل، وقد رأيت في بعض الصحف الطعن في الله عز وجل، حتى في بعض صحفنا الطعن في الاستهزاء في الجنة والاستهزاء في النار والاستهزاء في عذاب القبر والاستهزاء في الملائكة. زين، وقد كتب أحدهم في إحدى الصحف عندنا أن أحد الملائكة أتى، استغفر الله من حكايته، لكن استهزأ به أنه يضرب فيزا أنه يجي الكويت أحد الملائكة. أشك أن هذا كفر، ولا بيحكي لكم القصة كاملة أخزاه الله، ويستهزي واحد في الجنة واحد في النار. فمرادهم ليس خدمة الدين أبدا، الغالب الأعم ليس مرادهم خدمة الدين. ما مرادهم؟ خدمة الدين. طيب الصفحة اللي يحطونها الدينية حالة كذا من بابنا لها قراء فقط، نعطيك صفحة في الأسبوع ولا، وبعد نقصص الصفحة، هذا المقالة ما عجبتني، هذا المقالة عجبتني، وهذا كلام مجرب، هذا كلام مجرب، ينشرون ما لا يضرهم شيء، تكتبه يرون أنه خطر عليهم ما ينشرون، أخذ مقالتك ومقالتك تسبب فتنة وتسبب شر إلى غير ذلك من كلامهم. قال: والاعتناق الطبيعيات فليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم. فهم يعتقدون بعض هذه الصحف تدعو إلى ماذا؟ إلى الشيوعية، وأن لا خالق، وأن هذا الخلق وجد صدفة، ووجد إلى زماننا هذا. بعض الناس يردد عبارات ما يعرف معناها، يقول لك مثلا الطبيعة أعطتنا هذه البرود الجميلة، تسمعونها مرات لما تسمعونها، الطبيعة ما تعطي، المعطي هو الله عز وجل، هو الخالق الرازق. الطبيعة إيش تعطيك؟ الطبيعة مخلوق من المخلوقات، فهذه غلط وخطأ في العقيدة الجسيم. وإلى مك هذا، يعني كانوا يرددون مثل هذه الأمور التي يفسدون بها عقائد المسلمين. نعم. قال رحمه الله: قامت لديهم بلا قيوم أبدعها مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا له العلم الجديد، بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. تقسموه الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أو قرون أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للضرم. للضرم. وعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجعلوه إلى الإسلام في كمم. أن يجعلوه عندك؟ أن يجمعهم إلى الإسلام في كمامي. ترى ما هو قصدي خطك، لكن عندي نسخة نسختكم غير. الله يعينك. نعم. كالنار في الماء أو طهر على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. نعم، يقول قامت هؤلاء الذين يدعون إلى تأليه الطبيعيات وأن هذا الكون وجد صدفة، قامت لديهم بلا قامت لديهم هذه الدنيا بلا قيوم أبدعها، مسخرات لغايات من الحكم، ليس لها غايات ولا فائدة ولا غير ذلك، إنما هي أنشأت نفسها هكذا. سموه مدحا له العلم الجديد بل الكفر القديم ومنه القول بالقدم. سموا هذا العلم الجديد وهذا العلم النافع، وأن هذه أمور قديمة وعلوم قديمة لا ينتفع بها الإنسان، وأنت كيف تريد أن تأخذ علم له 1400 سنة؟ هذا العلم الجديد هو علمنا وهو الذي اخترعناه وهو الذي كذا وكذا. ودخل في هذا أيضا حتى إنكار بعض الشرائع التي جاء بها الدين باعتبار أنها قديمة بالية لا فائدة منها في زماننا، فنحن نأخذ منها ما وافق عقولنا وأهواءنا ونترك منها ما قد يخالف العقول والأهواء، نسأل العافية والسلامة. قال ومنه القول بالقدم، هذا قول كقول القدم، قول من يقول بالقدم، والقول بالقدم هو قول بأن هذا الكون وجد مع وجود الله عز وجل، وهذا ينتهي به إلى القول أن الله عز وجل ليس بخالق لهذا الكون. قال تقسموه الملاحيد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم. فهؤلاء تقاسموا هذه الأمور بينهم، كل منهم ينكر أمرا أو قسموها على مذاهب كثيرة ومبادئ كثيرة، فهؤلاء يريدون إفساد المسلمين إما في صحف مجلات قنوات التلفزة أو في الإذاعة وسائل الإعلام، الشاهد وسائل الإعلام عمومها أخذوها وكانت وظيفتهم فيها هدم هذا الدين قدر استطاعتهم قدر استطاعتهم. قال وكلما مر قرن أو قرون أتوا وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم. أحيانا نفس الكلام لكن يغيرون صورته، يغيرون بعض العبارات، لكن هو مؤداه واحد، القول بقدم العالم هو القول بهؤلاء إنكار هذا الكلام، قول السمنية في إنكار المحسوسات وإنكار وجود الله هو قول هؤلاء الشيوعيين الذين ينكرون وجود الله عز وجل، لكن أحيانا يغيرون العبارة. وتغليف الكلام بغلاف حسن هذا ينطلي على الجهال، لأنهم تقيدون ببعض الكلمات فقط لكن لا يعرف حقيقة القول، كما قال تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير قدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد اعتريه سوء تعبير. إذا أراد أن يمدح قال لك هذا عسل، هذا من النحل، النحل جابه من الورد، وإذا جاء ذما قال هذا قيح الزنابير أخرجته أو من مؤخرتها جابت هذا العسل، وإلا حقيقة واحدة كذا وكذا هو حقيقة واحدة. أحيانا يأتيك بلفظ يريد تزيين هذا الباطل، حرية شخصية يسميها مشروبات روحية، يسمي علاقة خارج نطاق الزوجية، يسمي هذا يعني إنسانية، يسميه مثلا أي اسم من الأسماء، كلما استقبح الناس شيء أتوك بشيء آخر. قال لك هذه هي علمانية، هذه الليبرالية. طيب وش هي الليبرالية عشان أنا أعرف؟ العلمانية انتهى أمرها، تعال الليبرالية غير، بعدين يجيب لك عبارة أخرى زين، يقول والله الحرية هذه قبل الدين وقبل الشريعة، نفس كلام الليبرالية نفس كلام العلمانية. وإلا فإن العلمانية في الحقيقة لا وجود لها إلا في أندر النادر، يعني أعظم الدول اللي يقولها دولة علمانية وديمقراطية هي أمريكا، صح؟ من اللي يقولك أن أمريكا دولة علمانية؟ كذب، ما في رئيس دولة ينزل انتخابات إلا يمر على الكنيسة، صح ولا لا؟ ولازم يعرفون سيده اللي رباه في الكنيسة، مدري شو يسمونه، القسيس، هذا من قسيسك؟ مثل قولتنا الشيخ اللي درست عليه منهم شيوخك، هذا لازم يعرفون قسيس وكنيسته الأولى. طيب هو مش عليه في الدين، هو نازل علماني ما علاقة في الدين، صح ولا لا؟ إذا عرفوا أنه ما له علاقة بالكنيسة هذا بدت الحرب عليه، نسأل العافية والسلام. قال بعض الخبيث على بعض سيركمه ربي ويجعله في النار للظلم، فهذا سيركمه بعضه على بعض في جهنم ثم تضرب به النار فيحرق في نار جهنم عافانا الله وإياكم. وأعجب لعدوان قوم حاولوا سفها أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم كالنار في الماء أو طهر على حدث. في وقته أو إخاء الذئب والغنم. العجب الأعظم أن يأتي إنسان يدعي العلم والإسلام فيقول هذا الأمر من الدين ومن الإسلام، ونريد أن نجمع بين الليبرالية والإسلام، وأن الحرية قبل الإسلام قبل الشريعة، ولا نريد دولة دينية، نحن نريد دولة مدنية، وأن هذا دل عليه الإسلام. كيف تريد أن تجمع بين المتناقضين؟ المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما. أما أن تريد الجمع بينهما، تجمع بين ما يحارب الإسلام وما يقرر الإسلام، هذا يستحيل. بل قام بعضهم حتى قبل سنوات طويلة، ليست هذه السنوات فقط، قام أحد علماء الأزهر فألف كتاب الإسلام وأصول الحكم، وقرر فيه أن الشريعة لا يجب العمل بها، لا تحكم في الشرع أبدا. وقام عليه علماء الأزهر في ذلك الوقت وردوا عليه بمؤلفات كثيرة. فانظر إلى هذا الرجل الذي يدعي الإسلام كيف عطل شرع الله كله، وأنكر وجوب تحكيمه، وأنكر الوجوب العمل به، ورد عليه أهل العلم في ذلك ردودا كثيرة. وفي زماننا تسمعون الأقوال التي تريد الجمع بين أنواع الضلالات، وهذا كالذي يريد الجمع بين الماء والنار، هل يجتمعان؟ لا، لا بد أن يغلب أحدهما الآخر. قال ويجمع الطهر على الحدث. واحد أحدث يقول كان طاهر، كيف طاهر؟ أنت حدثت؟ يقول نعم بس أنا طاهر. لا، أنت حدثت، إذن ذهب الطهر، الآن صلاتك باطلة. قال في وقته، يعني في نفس الوقت، هل يصح أن يقال طاهر وحدث؟ أنا طاهر لكني أحدث؟ لا، إما طاهر وإما محدث. قال أو إخاء الذئب والغنم. هل يعقل أن الإنسان يأتي فيقول يأتي به ذئب فيجعل بين غنمه فيقول أنا هذا الذئب يريد أن يرعى الغنم بدال الكلب؟ أنا أجيب ذئب أقوى من الكلب وهو أحسن وأفهم من الكلب وتهابه الكلاب، هل هذا يعقل؟ كذلك لا يعقل أن يجمع بين الإسلام وهذه الوثنية أو هذا الكفر بالله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سامحونا على الإطالة اليوم. السلام ورحمة الله وبركاته. كفر، حكمها الكفر. لا، فيها كلام العلماء أنها كفر، قول بقدم العالم كفر بإجماع العلماء، سواء علماء أهل السنة أو علماء البدعة كذلك يجمعون على ذلك. شيخنا مرحبا، في الحين مساجد الناس تصلي شوط يلبسون الوزارة، في بعض المساجد يصلون فيها كذا شيء، هل هذا اعتبار من البدعة؟ ما نقول أنه بدعة، لكن هذا ما يجوز. يدخل مسجد هو كاشف عورته، ما يجوز. إيه ما عليه، قبل لا يلبس الوزارة هو شو مسوي؟ كاشف عورته، صح؟ ما يجوز. ثانيا طال عمرك يلبس الوزارة هذا، وين خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ في أحد يدخل دوانية؟ ما نقول لا تحط، لا تحط وزارة ولا شيء، حتى المسجد لا تحط وزارة، لا دخل أنكر عليه يقول راح ألبس لبس مثل الناس وتعصر. هذا اللبس تدخل فيه دوانية، تزور فيه وزارة، تذهب إلى عضو مجلس أمة، تذهب إلى وزير ولا أمير، الله عز وجل أحق أن تتزين له وتتجمل له. بارك الله فيك. سم بعض الناس يقول مثلا إذا أتى الغيم صرفت في الريح ينسب الصرف إلى الريح، هل يصح ذلك صرف المطر؟ إذا كان يريد أن سبب الريح دفعت الغيم لا حرج، هذه من الأسباب، الرياح تدفعها، يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، فهي أسباب تدفع الغيوم، ما يظهر لي فيها شيء. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك.